بنحن عارفين اناتومي، بنحن عارفين يعني ايه هتلوم فيجاس وصير فيجاس ونقصه ونثق في نفسنا ومن غير ما احنا الانسولين تيست. قريت تليفون لك برجع بيقول ايه؟ في نقد الانسولين تيست بيقول ايه؟ بيقول الجراحه اللي بتحب الانسولين تيست if you are not sure of the completeness of your phlebotomy بعد عقد phlebotomy if you are not sure that you have cut the vagus completely please send the patient to another surgeon who will be sure of it. شوف لاحظت مين؟ لاحظت انت الفيجاس غير البيع صراحه راحه انت ما بتعرفش في غير بيعرف. في اغنيه اصلا بتغنيها مغنيه لدرجه تقول الصراحه راحه يا عيني انت ما بتعرفش. حتى لما المذيع بتاع اللي اسمه ايه ده؟ بتاع حلم بينهم قال لها انا عايز اعرف ما بيعرفش ايه؟ طبعا هو الراجل مش عارف الاجابه واضحه قصدها ما بيعرفش يعمل فابوته. لكن بتغني الجراح تقول له الصراحه راحه يا عيني انت ما بتعرفش وثابت ما بتعرفش مبامة. ايوه يا الله ما بتعرفش تعمل فابوته. ايه بقى غيرك بيعرف يعمل فابوته كويس خلاص؟ فالجراح ما بيعرفش يعمل فابوته بتجيب له اغنيه شهيره الصراحه راحه يا عيني انت ما بتعرفش. بيضحكوا عليه مش عارف. خلاص ماشي الكلام ده بالنسبه للبابا. تعالوا بقى ناخد العلاج. يلا بقى علاج البنتك انسر كمان بالكاميرا مش ناقصه. علاج البنتك انسر ايه؟ طبعا العلاج از مينلي ميديكال. اصل هتقول لي علاج البنتك انسر؟ هتقول لي اكيد اتكلم بقى علاج ميديكال والسيرجي. كان زمان المين لاين اوف تريتمنت از سيرجي الانتي بيبتيك انسر دراجز. ناو ديز تقدمت الى درجه مرعبه ان الهيلينج ريت بتاع البيبتيك انسر بعد الميديكال تريتمنت بقى يعدي 97-98%. اصبح النهارده العلاج بالنسبالي ميديكال وليس كومنلي سيرجري. يبقى المين لاين اوف تريتمنت از ميديكال. ميديكال تريتمنت يشمل فيزيكال ريست ومنتال ريست وجستريك ريست. يعني العيان ده لازم اديله انكزوليتكس ان كتير من عيان اديهم يبقى عيان نيرفس. فبنديهم فاليوم ومهدئات الكلام من رقم اتنين نعمل جيست ريكويست ماي بلان دايت. يعني بقى يبتدي يبطل ياكل حاجات المحمره والمشمره والثوم والبصل والتقليه والشاي والقهوه والخمره والسجاير والحاجات المضره دي. بعد كده اخواني الاعزاء خليكم معايا بندي انتي بيبتيك انسر درانكس. الدراجز بتاعت البيبتيك انسر اخواني الاعزاء بندي ميديكال تريتمنت بص شهرين لست شهور في الديو اسبوعين لست اسابيع في الجيو. ليه؟ في الديو انا مش خايف الملكنة هتساعد تطلع مش كده بدي العيال جرعه ادويه قول له عدي عليا بعد شهرين ثلاثه شوف قول لي ممكن بعد ست اشهر اصل مسافر الامارات قول له ينفع وده باش ينفع زي من دول ينفع شوف انا مش خايف خالص في الديو قول لي يا باشا بس يعني مسافر بره وبتاع هاخد ادويه بالزيت زي ما انت قلت بس يعني في الاجازه الجايه الصيف الجاي قول له ماشي جيو لا جيو قول عليه بعد اسبوعين اشوف مفيش ريسبونس قال لهم كمان اسبوع كمان اثنين ماكسيم شهر ونص لو في خلال شهر ونص الجيو ما ادكش ريسبونس انديكيشن تو بايوبسيز السر ليه؟ ليكون بتعالج مالجنا الجاستريك السر عنده بنايم يكون العيان عنده سرطان في المعده وانت بتدي له اوموبرازول يلا غلطان يبقى ساعتها بنقول له لو سمحت اسبوع اثنين ثلاث شهر ونص خلال شهر ونص كبير ده في دكاتره ما بيستاهلش شهر ونص وانا ولا احترم دي احترم راجل خواف خاف العيب بتاعه اسبوع اثنين ما اداش ريسبونس بايوبس في لك شهر ونص اسبوع اثنين 10 ايام ما اداش اي نتيجه بايوبسي الالسر. طيب ايه الانتي بيبتيك الترا دراجز؟ دائما انا بخير الدفعه فيها، كل دفعه تختار. الانتي بيبتيك الترا دراجز مكتوب في ورق زي الفل، تحب اشرحهم ولا سيبوك تقروهم؟ اصل في كلام ميديسن يعني انت جيت تعلم مني انا تاجر بالوزردات وامه برازول، ما انا اشرح ممكن بيديك ايه؟ انا اقول السيرجيكال ميديكال بس بيجي رجل لسه تعرفي ان تاجر بالوزردات وامه برازول وانتست، ايه المصيبه دي؟ انا عمري ما خيرت لكم حاجه الاول السنه غير دي، هي بتاخد وقت في شرحها لكنها كلام بطن بحت يعني. سبتوا روتو ولا اقول لكم خلاص؟ اقوله؟ ها؟ مين في رايه بيسيبوا انتوا روتو؟ هو ده كلام بتاع البطن، والله مش هضيف ولا كلمه على كلام اسامه، يعني مفيش فتك. ها؟ طب مين في رايه بيشرحوا؟ ليه يعني؟ ده بينفسنا الطاقيه بقى واللي الشمع معاك له طعم تاني. المفروض انا اقوم اعيط وشارح بقى. صح؟ الاقي دموعي نزلت واخد على صدري مش فيها اسلام اقوم شارح على طول، وطول ما انا بشرح عينيا مغرورقتان بالدموع. طيب تعالوا طالما عايزين تسمعوه ما بعرفش اشرحه كويس عندكم. انا عايزهم يفضلوا. على اخباركم. يعني الكلمتين بتاع السنه بتاع الجراحه. ايه اللي يخليني ما بعرفش اشرح الصراحه راحه ما بعرفش اشرح الميديكال ها؟ لكن نسمع منكم. قول واحنا نقعد. بتعرف ولا ما بتعرفش؟ بعرف طبعا. بعرف جامد جدا. طيب بص تعالى هقول اهلا اهلا يا الفل. جماعه تعالى اقول لكم الميدنجر طالما عايزين تسمعوه مني بس بص يعني ما تضيعش وقت، يعني ايه بنمسك اعصاب النص؟ لا تقعد بقى تقرا في الحصه ولا ما تقولوش، قولوا ان ديتيلز ولكن بسرعه يعني ما تضيعش وقت. طب شوف بقى الورق وانا هديكوا سكيما تعجبكوا جدا تقول ايه؟ احلى سكيما سمعناها ما خرجتش من بطن. بس هقول لكم الرسمه مش موجوده في الورق، بس ما لو عارف السنة اللي انا قلت بص هي عندنا لا لا لا بص بقى اقسم برب ما بهزر لو حطيتها بقى شيخ عايز اخلص طومك مش شرح ليه؟ اصل دي ميديسن. انا كلامي انا بتاجر بتوزنتات وكلام ده. انتوا قلتوا عايزين صورتكم عينيا بس ما تضيعش وقتك يا جدعان. بصوا بقى بكون العلماء شبط الانشاءه تعجبكم والله يا ابني وبعدين عايز تحكموا زي ما عمرو بعرف اشرح برضه ولا لا؟ ماشي يلا ده بجد جاي ولو ما عرفتش راح مستعجلنا الراجل بتاع حضور ودستريكت وانا مالي ومالي السردين. بصوا بقى بكون العلماء فكروا في الانتي بيبتيك الستر دراجز قالوا ايه؟ قالوا احنا الاول بصوا الرسمه الجميله دي فيها كل الدراجز هديكوا رسمه مش موجوده في الورق فيها كل الدراجز. الرسمه اللي انا عن نفسي فاهم بيها الانتي بيبتيك الستر دراجز دي رسمه عاملها لنفسي انا في دماغي انا. ايه بقى؟ دلوقتي احنا عندنا قال لك عشان نفهم البيبتيك الستر لازم نبقى فاهمين الباثوفيسيولوجي بتاعه. ازاي بقى؟ قال لك اصل ابونا الفيجاس بيريليس اسيتايل كولين. حلو؟ حلو؟ فده بيستيموليت كولينرجيك ريسبتور. صعب الكلام؟ فده بيستيموليت حاجه اسمها هيستامين تايب 2 ريسبتور. فده بيستيموليت الفايتال سيل تطلع ماده اسمها البروتون من البروتون بامب. البروتون ده بيتحد مع الكلورايد بيعمل اتش سي ال والاتش سي ال بيعمل القرح. انا ماشي معاك ديري سيب الاول في اولى طب هيفهم. الفيجاس بيريليس استايل كولين فيستيموليت كولينرجيك ريسبت فده بالتبعيه ستيميليت حاجه اسمها هيستامين تايب 2 ريسبتور. فده بيستيميليت الفايتال سيل طلع بروتون يتحد مع الكولرايد يعمل هيت سيل، هيت سيل يعمل كورونا. طب انا دلوقتي بقى عايز اطلب ام الباثولوجي ده بقى يقول لي اضربه ازاي؟ قال لك حاجه من اتنين، يا توقف طلوع الهيت سيل يا ابني وصول هنا جميعا، يبقى دي ادويه اسمها اسيد سكريشن بلوكرز. لو سمحتوا اقسم برب ما انا ماسح ام الرسمه اللي بخلص عليها مني، اصل انا حاسس ان الادويه كل واحد تديني خلاص. يبقى ايه اللي عايز عندك يا طالب غير متكسر؟ هي حلاوتها لما الموضوع كده الواحد يتعلم بصوره بص ماشي بدل، بس من الاول اول وانا همسحها بعد ما اخلص الميديكال خالص. بص بقى، فقال لك انا ممكن اوقف طلوع الاتش سي ال فالجرحه تيجي. طب اوقف الاتش سي ال ده ازاي؟ واحد قال لك اضرب الاستايكولين، قال لي مجموعه اسمها الانتيكولينرجيك. وقال لك ايه مجموعه الهبل؟ يا ده بطل ايه؟ عايز يعني قال لك انا اضرب الهيستامين تايب 2 ريسبتور ادي اتش 2 بلوكرز. وناس قالوا يا ابني ايه؟ انت تسد البامب احسن. ودي كانت مجموعه البروتون بامب بلوكرز. ادي التلات ادويه اللي وقفوا الاتش سي ال من الاقدم للاحدث، هي الانتيكولينرجيكس ثم الهيستامين تايب 2 ريسبتور بلوكرز ثم البروتون بامب بلوكرز. ده الموست ريسنت. جم ناس قالوا ايه؟ على فكره يا تسمعوا يا تفهموا، اي على فكره احنا مش لازم نوقف الاتش سي ال. ثم قالوا انا ممكن اسيبه يطلع عادي يعني. طب هتعمل ايه؟ قال لك اعمل بروتكشن للقرحه بس. ادي دواء يعمل زي بروتكتيف فيلم على القرحه فالاتش سي ال يعدي من عليها ما يلمسهاش فتيجي. سموا الادويه دي سايتوبروتكتيفز. سايتوبروتكتيف يعني بتحمي السايتوبز السر. ودول خمسه فارماكولوجيكال جروبس. زي الانتاسيد. زي سكر الفيت، زي دينون، زي كاربينوكسولون صوديوم، زي انتي بايوتكس. هات كتير قوي في بروتوكلاند انهيبيتور، هات كتير قوي كلوكلاند بروتكتور. دول المجموعتين الكبار. تعالى هنشرح واحده واحده. يبقى عندي المجموعات اللي بتشتغل في الطب، يا بتعمل ابويت سيل يا بتشتغل زي بروتكشن الابس ايا كان ايه. وده خمسه اكزامبلز اهو وثلاثه اكزامبلز. حلو قوي كمان اكزامبلز. فهمت؟ انا بشرحها بطريقه غير انتريستنج مش رافع عشان نفكر فيها. سيب بقى الورق ده يعني ما حددتش وما ددكش بس بندردش يعني مش ده كلام بطنه. بقول لك وفارما وعلاء فارما قال الكلام ده واسامه قال الكلام ده، انا مش حضرتهم جديد ده اكيد علاء واسامه وفارما حاجات ده احسن منه زي بتوع البطنه بتوع الفارما هم زي بلاي وتراكس اللي وي بلاي وتراكس. هم ده انا لو عندي مشكله بنت الاسر شام حاجه هكلم اسامه او اكلم علاء اساله ان هو شغلت. انا مش بتاع الكلام ده. تعالى احكي لكم كلمتين على كل واحد. بص بقى يلا بص بقى يا راجل، طالما قعدت كده بقول حاجه يعني تفهمها ان جنرال، اما تكون حاجه محترمه دي تروح توقف على طول. طالما قعدت تقول ايه يعني بسمعه كده الشغل. اول دواء اخترع علمك كاسي سكريشن بلوكر كان انتي كولينرجيكس. الانتي كولينرجيكس زي ده اخترع ده اسمه روبنسين. طبعا ده اوبسوليت. ليه؟ اسالك سؤال، هو الاستالكولين ده اللي هو النيورو ترانسميتر بتاع الفيجاس ايه الفانكشن اوف ذا فيجاس تو ذا ستومك؟ اسمعوا الكلام الجميل قوي، سكريت له موتو مش كده؟ سكريشن موتيري. انت بتروح مدي انتي كولينرجيك فبتروح قافل الاستالكولين خالص. طب ما دي مصيبه يعني انت راجع عطل الموت. ده سايد افكت الدجاج ليه؟ ما انت بتعمل السكريتو موتور. انا عايزك تفهم بس الفانكشن اوف ذا في السمك ازاي؟ سكريتو موتور. اسم اللبسه دي بيسموها ايه؟ مزه شويه. اه لا لبسه جميله طعم قمر الدين بس مزه مش عارف اتكلم بيها. عم يعمل لي فيجل ستيبريشن. هو ايه الفانكشن اوف ذا فيجاس تو الاستومك؟ سكريتو موت. هو انا بقفل الفيجاس بقفل السكريتو موت. بص بقى المصيبه وانا اسلام هيك معايا هي دي الفات افكت وسايد افكت. انا بقفل السكريتو ده الافكت اللي انا عايزه. الاتش سي ال تقول حلو قوي فخور على الليفل. ايوه بس هو بيقفل الموتور فيجي له جاستريك ستيزس فاضي رجع. ده غير حاجه ثانيه، انت عشان تعمل استرال كريم بالانتيكولينرجيك محتاج تدي هاي دوز وانتيكولينرجيك. ارجع لعلاقه فارما هتلاقي الانتيكولينرجيك دراجز اربوط سيف دراجز بالهاي دوز تعمل كفايه اقول جلوكوما وريدنشر جوري. انتهى الدواء من عادي. قالوا لا لا لا ادويه بقى بتعمل ترجيع وجلوكوما وريتنشن وانتيكولينرجيك بقى. في موجود منها في السوق منبر واحد موجود في السوق واحد. انا هنا عمري ما اديته العيان اسمه جاستروزيبان، اسمه العلمي برينزيبان، قرص 50 ملي جرام مرتين في اليوم. بيقولوا بتوع شركات الادويه قال ايه؟ بيقلل السكريشن نوت ذا موتيريتي. حدش مصدق عايز يستخدمه ليه بقى؟ اقول لك ليه استخدمه عندي مجاميع اقوى وصفر؟ يعني عندي زنتات اوموبرازول ده قصدي. لكن هو موجود في السوق ده اسمه جاستروزيبان ده انتي كولينرجي. انا ماليش اي خبره فيه عمري ما اديته العيان. بيقولوا ان هو بيقلل السكريشن ويعمل هيلينج والعيان ما يرجعش. ليه؟ السايد افكت على انتي كولينرجي وملوش اي سيستميك سايد افكت جلوكوما والحاجات دي. وي دونت نو زي سيسو. الله اللي عرف على المجموعه دي خالص بقى اما جم اخترعوا الاتش تو بلوكرز. الاتش تو بلوكرز عباره عن ثلاث هم عباره عن سبع ادويه دلوقتي بره. هنا في مصر موجود ثلاثه. سايميتيدين ارابيتيدين فاموتيدين. سايميتيدين اللي هو التجري. ارابيتيدين الزبده فاموتيدين ده هو اسمه جاستروجينا. موجود في السوق اسمه ايه؟ اول دواء طبعا كان التجري. اوعى التجري دواء عظيم. اللي اخترع التجمل خد جايزه نوبل. ليه؟ تجمل دواء واول دواء طلع احسن منه بعد كده بس اول دواء كان ريال دراج العلاج اللي بيت الاسف كان تجمل. الهيلينج ريت فوق 95%. ايه القصه دي؟ ده بيقول لك من جبروته بيعمل يخلي الجلوكوزا تكريب على مالجنا جاست الاسف. يعني عنده مالجنا جاست الاسف وديته تجمل يديك سام سيمتوماتيك ريليف ان يبقى لك تسعه تغطيه فيعني تحسن. طبعا مش معنى كده انه بيخاف والارض بيفضل انفجريت لغايه ما راجل يموت. عشان كده بيقول لك ده من جبروته بيعمل سيمتوماتيك ريليف لجسد الكارسينوما. فانت لازم لما تجي تبقى واثق اللي عندك ده مش مالجنا جسد الكارسينوما. تجمد قرص 200 ملي جرام تاخد قرصين الصبح قرصين بالليل. دايما في قرصين بالليل قبل النوم عشان بره سمباثيك بريدومينانس باي نايت. دكتور ده قافل سكريشن بالليل. او في ناس بتدوه ثمان تقراص بردين قرصين مع كل اكله وقرصين قبل النوم. يعني تاخد اربعه لثمان تقراص قرص 200 ملي جرام. دواء جميل ملوش اي سايد افكت خالص. تجمع هو سايد افكت بسيطه جدا على الرجاله. بيعمل بس شويه امبوتنس مع ديكريز ليبيدو مع جايبينكم مصيه مع شويه سيريبرال كونفيوجن. فبيحول الراجل الحمار امبوتنت. طب انا بهزر. نمره بتجيب تجمع للراجل نتيجه الستات عالي. الرجاله والله اللي بوظ لهم حاجتين. بيلعب في جايلكم مصر الراجل تعمل ست كده والاحكام ديكريز سبير كام شويه امبوتنت شويه ديكريز ليبيدو ومنتر كونفيوجن. باحمار امبوتنت شويه نفروتوكسيستي شويه هيباتوتوكسيستي. ما تقلقش اسمعني بس. طب ما كانش في غيره كنا بنديه بقى مفيش غير اللي خلاه بقى مش فاكر التجربه بتنتهي. بتلاقي انا في رايي التجربه في الستات سيف جدا بصراحه ما بندوش في الرجاله بس. والنفروتوكسيستي واللي بقى التوكسيستي بتاعته ريفرسو مش دي القضيه. هو اللي جننه بقى اما طلع الزنتاج اللي هو السايكلينج. الزنتاج قرص 150 ملي جرام قرص الصبح قرص بالليل. ودلوقتي عملوا قراص 300 قرص قبل النوم وخلاص. يعني حتى ايه يعني العيان ما كانش ياخد قراص كبير. هي قرص قبل النوم قرص الدنيا اللي جاي قبل النوم وخلص. مالوش سايد افكت نهائي. انا بموت انا عمري ما كنت لحد ده اتصال. مش معنى كده هو اتجمد. هو الزردات مش اقوى. هو سيفر على التجمد لكن مش اقوى. يعني هم نفس العيله. هو التجمد كانت قوته عاليه وله سايد افكت. ده قوته نفس قوته له سايد افكت. طب ما حلو اتكلم ده. عشان كده الجوان بيحب الزردات. قرص قبل النوم ولا له اي علاقه بالرجاله ولا بستات ولا بليفر ولا بغيره. هو موجود انجكشن وموجود تابلت وزيفول. الفاكوتيدين نفس الكلام. قرص 50 ملي جرام كل هو زي الزردان بالظبط. بره في منبر ثاني طلع في مصر موجودين ثاني دول بس. كله بيستخدم الزردان من الاخر اللي هو راجل طلع بقى احدث مجموعه طلعت احدث مجموعه يعني بقى لها 23 سنه مش احدث يعني امبارح ما هو 20 سنه في الطب الحديث. احدث مجموعه بقى اللي هي البروتون بامب بلوكرز. المجموعه دي بتعمل ايه البروتون بامب بلوكرز؟ هي عباره عن مجموعه اصولي دواء اوبرازول ولانزو برازول ولانزو كونترو برازول مجموعه كبيره احفظ لك ولو منبر منها لانزو برازول كونترو برازول اوبرازول. هي المجموعه دي بتعمل حركه الازاوة. قلنا البروتون بامب بتطلع الاتش عن طريق موتور موجود جواه اسمه بوتاسيوم هيدروجين اي تي بيز. ده موتور صغير موجود في البروتون بامب هو اللي بيضخ الاتش. فبيقفل الموتور ده. فالدواء ده بيعمل 100% بلوكج اوف اسيد سكريشن. قوه مرعبه. انا خلصت ده يا باشا بيعمل ايه؟ 100% بلوكج اوف اسيد سكريشن. لعلمك دي مش ميزه. يعني بيعمل افلور هايدريت. يعني على اللونج ران ممكن يعمل اتروفيك كاسترايتس وجاستريك كارسينوم. والسبب انه في الحيوانات بيعمل جاستريك كارسينوم تيومر. اند سيف هيومنز از نوت جارانتي. اقول لكم معلومه يا سريكو انا بستخدمه طبعا في السجن. لكن بنظام لما هو ده فظيع ما وقفوش انتاج الزنتان ليه؟ لعلمك انا بعتبر البيست دراج هو الزردك. موديل افكسي. موديل افكسي. بالهداوه وسيف. طب معنى كده انك الحمش ده مين اللي قال؟ ده قوته الواحد محتاجها ساعات. الاقي دكتور جاري ماشي العيان على الاوبرازول فور ذا لاست فايف ييرز حرام شرعا. ده يجي له افلو هايدرا يجي له جاس كارسينوم على اللونج راند. هي بتحصل؟ لا هتحصل، الله اعلم لسه مش بروف بتحصل ولا لا، بس تاخد سنين. انا لو كان قياس بعمل ايه؟ لو عجبته تفكيري اعمله زي دي لان عنده قرحه في الاول. بقوم راجع اوميبرازول، لانزو برازول، في دواء اسمه كنترو برازول وكنترو لوك. دواء مرعب كنترو لوك ده، موجود مستورد بس في اوضه، مش كده شريط ب 90 جنيه. كنترو لوك ده انا بنوم فيه، الراجل ده بعمل ايه؟ كنترو لوك قرص 40 الصبح قرص 40 بالليل. ابدع قرحه كتير. مش تقيل بقى ولا 100% بفضل على الكنترول شهر شهرين. هل الشهر ده يعمل كانسر؟ مش ممكن صعب جدا بس هو حل مع الكنترول. يبقى يعني ايه بص فاهمين قصدي ازاي؟ استخدمه لكن مش استخدمه فور لوج بيرز. لا بقى عندي دواء قوي والسيفتي مش قوي. في دواء اقل قوه لكن السيفتي. وعلى فكره انا مش عايز اكلور هايدر. انا عايز تبقى نورماليز وليه سي اللي ما هو موجود فيها نورمال. الزبدات بينورماليز بيقللوا اللو نورمال ليفل وده اللي انا عايزه مش كده ولا غلطان؟ عشان كده انا عن نفسي انا بعتبر الجولد دراج والزبدات مش الاوميبرازول. فمين قصدي ولا غلطان؟ اوميبرازول قوي عملاق له وقت انترميتد بدل العيان اوميبرازول قال لي بقى الزبدات جه في الشهر الربيع كده اكثر اكتيفيتي زادت مفيش مانع من اسبوعين في امبرازول. فاهم قصدي ازاي؟ تبقى كنترول قاهر على الزاد تاك تاني فانا كده راجل لبس بس انت بص ده ما الدكتور وان تراك مايند يا زنتاك بس يا امبرازول بس لا انا باخد ده شويه اخد بيس ده واخد بيس ده واحرمش العين بتاعي من قوه ده وبس برضه ارحمه وسط التاك واديله ده تبقى فنان. ده بيقول لك العمال فرجوا لك ايه؟ تو بلاي ويز دراجز اتس ان ارت. لا دراجز ان ارت. تدي انتي بيوتيك ايه امتى وازاي وكومباينيشن وامتى تدي انتي انيروبيك وامتى تدي مش عارف ريجيم وامتى تدي. لا في الادويه عامه في فن في ارت. فهمت قصدي؟ مش انا مثلا ايه راجل دماغي قافله هو معاك غير الزبدان هو واحد معاك غير الكنترول لوك. لا هي العب كده بكل وده وده ودخل ده واسحب ده وقلل ده وزود ده تبقى لعيب كده حلو. فهمت قصدي؟ بس جماعه نيجي بقى المجموعه الاخيره دي مجموعه سهله قوي اقولها كده في دقيقه بقى. مجموعه الشغل اللوكال فاهمين قصدي ازاي؟ سيت انتاسيت طبعا كل شفناها كده عندنا في البيت الادويه اللي عامله زي اللبن دي فاهمين انتاسيت كلها عباره عن مغنيسيوم صولت مع الليمينيوم صولت انتوا عارفين المغنيسيوم ده بيبقى ضياريا والالومنيوم كوليسترول فدايما نحطهم مع بعض عشان بس ما يجيلوش شيلف بقى والهبل. بعض الادويه في السوق بتلاقي عباره عن الومنيوم هيدروكسيد مع مغنيسيوم ترايسيليكيت ده دواء عن الزلابه. ده بيعتمد على كيميكال نوتراليزيشن انسيان. في دواء كنت بموت فيه انا اسمه السوكرالفيت. انا عن نفسي عربيتي مليانه الدرج بتاع العربيه منه ان انا جروب او ودايما بيجي لي هايبر اسيدتي كتير جدا بالذات لما بتنفذ منكم اهو واخرج من حصه بتنفذ ياما خرجت منها بتنفذ كده جالي يبقى جاستريك بين وبتاع. دواء جميل جدا واخد له قرص ولا اتنين ولا ثلاثه منه حلو قوي. الاقراص بتاعته بص نص جرام الى جرام. شفت اقراص جرام 1000 مللي جرام. ده دواء بيريسين عباره عن ايه؟ المونيوم صوت في سكروز عباره عن شويه المونيا مع سكر الاكل بتاعنا. الدواء حتى طعمه سويت جدا هو اسمه المونيوم صوت اوف سكروز. بيجيبوا سكر الاكل بتاعنا مع شويه المونيا. ده باخد قرصين ثلاثه اربعه القرص جرام يعني ساعات باخد 4 جرام مره جرام يعني قرص 1000 مللي جرام بيعمل بيعمل شويه كوليستيميشن. لا ما تقدروش تيجي اتكلم مثلا ايه باخد مره في الشهر بقى بتاع يعني فاهم قصدي. دواء بيريسين وجماله بيعمل ايه بقى؟ هو بيخش في المعده بيحصل له بوليمرايزيشن في الاسيدك ميديوم ويعمل بروتكت فيلم على الالفا. جميل جدا. فاهمين قرص جرام 2 جرام جميل وزي الفل. شايف البيريسين عباره عن شويه سكر مع شويه الامونيا كده بلودو. في دواء جميل جدا فرنساوي لو بتكتب عليه تعيط من تعيط اسمه دينول. دينول ده احنا بنستخدمه ولما احكي لك عليه تقول ده دواء دايما من كل اللي بقى بص. دينول ده دواء فرنساوي موجود في السوق عباره عن بيزنس دريفت بيتعمل نبات اسمه بيزنس. نبات عامل زي الفحم اسود كده اسمه نقطاي. الدواء ده بيشتغل لوكال اكت اسمها بس بروتكت فيلم هنا بيعمل بروتكشن ستوب ملوش اي سايد افكت ما بيمتصش سيستمك الخاص. ده غير بقى ان هو كل دراج فيهم بكتيريا سايدر اتش بايلوري يعني لما بتديهم مش معاه انتي بايوتيك يعني اغيظك بقى بيقول لك الفيكس بتاعته قد الاتش تو بلوكر مرتين يعني اقوى من الزنتات مرتين. ده يقول لك لو واحد اديته زنتات والقرحه رجعت بعد الزنتات اديله الدينول يخف يعني بيدوه في الريكارنت كيسز ما بيعملش اي سايد افكت. ولما تديه مش معاه مضاد حيوي وهو نفسه بيموت البكتيريا اسمها الاتش بايلوري. وده باشا عيبه يا باشا وتعمله زي الفل عيبه لونه اسمه بس تضحك انت يا ابراهيم. ده سايد افكت غبي جدا بيزداد التانج بلاك. دي مش قضيه ما طلعت لسانك لحد اخر. المشكله انه بيزداد الستولز بلاك ما بقاش عارف هي من ايه ولا من دراك. دي مصيبه. عيان بيت الكسر من الكومبليكيشن لما تلبس امبلين ولا القرايص وقت يجي لي على طول يكون بينزل بيموت يعني كلمه التليفون يا باشا القراص اسمه اقول له ما تقلقش انت متضايق ويكون بينزل والراجل يقدس ويموت. عشان كده بيصبغ القراص اسود دي كف. في واحد صاحبي شغال فرنسا بيقول لهم بدل الحديث ان يلونوه يعني يحطوا عليه حاجات خلوا القراص ما بقاش اسود يعني بس لسه ما نزلش مصر الكلام يعني عشان هم بيحبوه جدا وبس عيبه اللون ده فبيحاولوا يحطوا عليه الوان بنات عيال بتخش قضيه ان احنا لون براون كمان يعني عايز اصفر ولا احمر ولا خش يا رب. لكن هو دواء جميل جدا وموجود في مصر حاجه تستخدم اسمه دينول بيزنس دريفت. جماعه النهارده في دواء على فكره برضه جميل قوي اسمه كاربينوكسيدول صوديوم حاجه بيستخدمه. ده كاربينوكسيدول صوديوم بصوا ده عباره عن الكوليس ديريفاتيف. ده بيجي من عرق السوس. الكاربينوكسيدول صوديوم على فكره ده بيجيبوه من عرق السوس بينزل في الاستومك بيتحد مع امينو اسيد بيعمل كوهاجيوم كده على الالسر ويحميه من اتش ال. بصوا دواء موجود منه نوعين في رسمه بايو جاسترون ريشيو دي اه كوت التابلت واحده اسمها دوا جاسترون للدي يو دي كوت التابلت. بص بقى ما حدش بيستخدمه ليه؟ ها؟ ها؟ سولت اند ووتر ريتنشن ودايابيتس وهارت فيل ليه؟ يلا انت بص بعيدكم بتذاكروا ما بتفهموش ده هو اسمه ايه الدواء؟ كاربينوكسيدون يعني ايه كلمه اولون؟ بالظبط اولون يعني سترون نيوكليس بص بريدنيزولون البوستيرون كاربينوكسولون بس ده فيه سترون نيوكليس فبيعمل ايه؟ مشاكل الكورتيزون سايد افكت عشان كده انت عارف ان هي الاسس يكون عندنا يعني عندي كولاجين هايد سيستمك لوبس او لو شرب في اليوم كل يوم ثلاث اربع كوبايات عرق اسوس بيتحسن هو لما بياخد عرق اسوس كله بياخد نودوز ستيرويدز وانا باكل عرق اسوس الكورتيزون كتير معين كولاجين بينصحهم بتوع البطنه بانك تشرب ريجولار كل يوم ثلاث اربع كوبايات عرق اسوس دي ايه؟ دي عباره عن نودوز ستيرويدز بس كل حد بيحبه اللي هو نودوز ستيرويدز جماعه الادويه انت سبت ناس تتكلم كتير سكر الفيت جينو كاربينوكسولون صوديوم انتي بايوتكس لا يجرؤ فينا النهارده حد يكتب روشته لعيان بيبتك انسى مش انتي بايوتك ليه؟ الانتي بايلوري بقت فات رغم عن انفك حقيقيين انتي بايلوري اذا فات بندي النهارده حاجه اسمها تريبل سيرب بندي حاجه لما يكون قرحه جامده جدا بندي مثلا انا عن نفسي بدي العينين بتوعي ايه؟ بديهم كنترولول فلاجين اريستروميسين. انا العيال جت كوبايه شاي بحبها. كنترولول بيدي هيلينج ريت معايا ايه 100%. يعني الاثنين انتي بوتيك ليس واحد. كنترولول انا بقولك عشان لو عاجبكم كنترولول فلاجين اريستروميسين. اريستروميسين كبسوله ثلاث مرات، فلاجين قرص ثلاث مرات، والكنترولول قرص 40 الصبح قرص بالليل. مفيش عيان واحد ما تريش ريسبونس على التريتمنت ده. بيسموه التريبل سيرب. يبقى النهارده الانتي بايوتيك ده مش اختراع يا فندم. يو هاف تو دو ات. طب ولو ما كنتش روشيتا يبقى الصراحه راحه انت ما بتعرفش تدي ميديكال تريتمنت. ماشي يا ريس؟ بس. فهمت الميديكال؟ استفدتم ولا مش قوي؟ استفدتم؟ اللي هو يعني ده؟ انت عايز عشان تحفظ ليه العين يعني؟ عين اريستروميسين 500 كل 8 ساعات. فلاجين 500 ده اديك وتعرفها حتى عين قرايبك اي حد. كل 8 ساعات او كل 6 ساعات فلاجين. خلينا كل 8 انت بدك عايز اريستروميسين. يعني عشان حتى ما تضغطش العيان اريستروميسين 500 كل 8 فلاجين 500 قرص كل 8 مع كنترول 40 كل 12 الصبح بالليل اذا العيان نوت ويل تو دو معايا ابو القاسم اكتب له الجاسترولوج المصري 40 برضه بس ارخص بكتير من الجاسترولوج جاسترولوج ده اوم بروزوس على وزن كنترول كنترول ب 90 جنيه الاوز الشريط المقاوم تمام اذا العيان يعمل الباب جاسترولوج على وقت كنترول لوك جاب اللوكينج يعني انا الناس اللي عندنا البنش ورك صراحه بديله ايه؟ بديله الفلاجيل رخيص ولسه بس رخيص وال وجاسترو لوك رخيص فبكتب له جاسترو لوك لسه مايس فلاجيل عيان يعني ما فيش معاه فلوس برضه كنترول لوك هتلاقيه اقلب اه بس لو اقلبت من كل شرح الحتتين دول كويس قوي يعني دول كليك كسكيما ليك خلاص العينين الغناي بقى في دواء نازل اجنبي بس مستورد شويه الاسبوع بيتكلف حوالي 100 وشويه الثلاثه شركه عامله الثلاثه مع بعض ايوه لا في تراي كيو تراي يعني الثلاثه تراي ام تريبل بس غالي وحاطين بقى برضه بروتون بانك اسمه تراي كيو تراي كيو بس على فكره نفس اللي انا بديه ده بس ارخص وبقول بقى ايه جايب لك بص يا جماعه ما جايب لك ايه بص بيدوك شرايط كده الشريط فيه ست كبسولات واحد اثنين انتي بايوتيك وواحده بروتون بام هو العيان بقى ايه الصبح ياخد ثلاثه يعني بيطلع الشريط ياخد الشريط في اليوم ثلاث كبسولات الصبح ثلاثه بالليل ثلاثه الصبح وثلاثه بالليل الثلاثه دول واحده بروتون واثنين انتي بايوتيك تديني دازلوت ومش عارف ايه يعني غالي على الفاضي اللي انا قلته ده احسن فمين احسن يعني. يعني نفس الكلام ممكن تيجي العيال غلبان عن طريق جاسترولوج ريسترومايسيت ريجيم، بدل ما تكلفه علاج في الاسبوع بكذا لا هيبقى احسن ويدي نفس النتيجه. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده كده علاج الايه؟ البيبتيكاز. طبعا بعد ما القرحه بتهين بنعمل بمنظار متاكد انها هين ونعمل جرادوال انتبه للادراك، واخر جرعه تقف اللي هي بتاعت البيت تايم دوز، اهم جرعه بتاعت قبل النوم دي عشان برس المساتك بايلوت. جماعه وبكده يبقى على فكره اللي انا قلته ده الميل ماينس تريتمنت از ميديكال تريتمنت. خلاص؟ احنا بقى ضمن الجراحين في علاج البيبتيك انسر بقى ماينور رول، بصوا لي بقى والار والار ذا اوبريشنز كده في الاول ملخصين انا وبعدين ديتيلز. بص What are the operations for DU and GU؟ طيب امتى بقى نعمل دور الجراح؟ طبعا انا عندكم قبل كده بسالك ايه هذا علاج الميديكال؟ از ميلي ميديكال. طب امتى هتعمل جراح؟ فين ميديكال ادفانسد اور كومبليكيتد كيس؟ مش هو كده، هو اي حاجه لو نسيت بقول لك ايه علاج الميديكال؟ امتى نعمل سيرجيكال؟ فيلد ميديكال ادفانسد اور كومبليكيتد كيس؟ نفس الكلام فيلد ميديكال انتراكتبل بين كومبليكيشنز كويري مالجنسي في جي يو او عيان نون كومبلاين يستهبل ياخد دواء ويبطل جرعه وياخد جرعه لازم نعمله بقى جرعه، او كومباين بي يو جي يو كلير انديكيشن فور سيرجري. يا جماعه عايز اقولهم بسرعه عشان عايز اخش في اهل حته بتستمك النهارده بعد ما اجي. يا جماعه ايه العمليات ده بقى الكلام ده عشره، ليه؟ لان الكلام ده انت سامعه العمليات الجديده بقى اللي خدتها في البطن ولا في الفرن. ايه بقى؟ وات ار ذا اوبريشن. بس برضه برغم هنشرح ورواك ومتاكو مش عايز اتضايق. ناو ذا اوبريشن از جود ا ماينور ذا مين لاين اوف تريتمنت از ميديكال. يعني اللي انا قلته كنترول اوف فيناجين اريستروميسين از بيتر ذان اول اوبريشنز اللي عملت واحد. بس الكومبينيشن اللي انا قلته ده احلى من كل العمليات الدنيا. وفعلا ده من فضل الله ان ربنا عافى العينين، ده عمليات الجاستريك سيرجري عمليات از هيلث، عمليات قاصره جدا. ده الجاستريكتومي لها 27 كومبليكيشن. الجاستريكتومي لها 27 كومبليكيشن فيهم خمسه فيتر. طبعا احنا كجراحين كنا اسعد ناس بتقدم الفرمة. ليه؟ لان ربنا عافى الناس من عمليات قاصره جدا سايد افكت عاليه جدا. فمين قصدي ازاي؟ ومن فضل الله بطلنا نعملها. يعني عندنا في خمسه جراح بياخد اسم اشتغل شاي دي لما في السنه، في السنه اربع خمس عمليات بيبتيك انسر في السنه، ده رقم قليل. اساتذتنا بتوع زمان واللي كنا بنعمل لنا في السنه مش اقل 500 600 عمليه بيبتيك انسر في الدمرداش. يعني ده كان في السنه خمسه. شوف 500 من 5 من ايه؟ 1%. ايوه شوف يا ريس الجراحه قل دورها 1% والميديكال بيت خد 99% وده جميل جدا مش زعلانين. فاهمين قصدي ازاي؟ مع ان اكل عيش وطعم مننا لكن نصيب بقى نصيب، مهم الناس تخف. ماشي حضرات يلا بقى تعالوا اقول لكم يلا يلا اقول لكم بصوا لي جميعا ايه عمليات الديو الشيو. يلا بقى الاوبريشنز فور جاستريك ألسر جماعه ودودينا الألسر. بص بقى يا جميل الجاستريك ألسر له عمليتين. اسمعوا بس بص بص وحفظكم السيرجيكال كل واحده جمله في الاخر. اسمعني بقى بص اول واحد فكر يعمل عمليه للجاستريك ألسر كان دكتور مشهور اسمه دكتور بيروس بيروس بتنطق بيروس بس انا عايزها بيروس 1. بيروس ده اصلا مصري اسمه بروس بس لما راح هناك سموه بيروس. وليه؟ دلوقتي مديوه عندكم بيروس ده كان معلم مصري اسمه بروس فسموه ايه؟ بروس بيروس. طب اسالك سؤال هو بروس ده المعلم الصبي بتاعه في الورشه كان اسمه ايه؟ بيليا. هقول لكم دلوقتي ان اهم عمليه دي اسمها ايه؟ بوليا اوبريشن. اهي بوليا يا بيليا اول مره بهزر ابو الروس وبيليا. طب ما اسمهمش كده انا بقى عشان ما تنسوش اسمهم ايه؟ اهم اثنين علماء في تاريخ البيبتيك السر هم بيروس وبوليا. فانا علمك بيروس كان استاذ بوليا. فانا وانا بذاكر زمان وانا طالب الخير ده جاري قلت بيروس ده شكل ابروس. بيقول ايه ابروس ابروس يعني ما تيجي ترد عليه يا ابروس اهي ها. فكنتني بوليا كنت انا بطلها مطالب ايه؟ بيليا. فبقول لك هو يعني هي ابروس وبيليا هي بيروس وبوليا فاهمين قصدي؟ تعالوا تقول ازاي بيروس وبوليا هم اعظم اثنين علماء في الجسر السرجري عملوا ايه؟ اول عمليه للجسر الالسر عملها دكتور بيروس عمل بص لي يا ابني بص لي يا ابني بص لي ابوس رجلك وراس عمل ايه اهو؟ عمل برش جستريك بيشيل حوالي 60-70% من المعدة انكلودينج من اول الجدرم ومعظم البادي بالالسر. بعد ما بيشيل اهو بص اهو ركز معايا بقى دي فين؟ ده الكلام الجديد ده مش كلمة تاجر مش كلمة تاجر. بعد ما بيشيل ده اسمه جستر كريمنت هو جايب بقيه الجدرم ووصله له بس. عمليه فسيولوجيا وجميله ملهاش اي سايد افكت. ليه؟ والراجل غير ايه؟ ولا حاجه هو صغر الصوت والاكسيتيشن ويف والاكل ماشي بنفس طبيعه ربنا. اكل ماشي بالستومك على الجدرم على الجدرم عمليه زي العسل ملهاش اي سايد افكت نهائي. ودي العمليه الوحيده اللي بنعملها في الجيو بصراحه يعني عمليه عمليه تاني حد يعملها. احنا ما بنعملش غير بيروس وان بس. يبقى انا بالنسبه لي ايه؟ جسر الالسر بتعمله بيروس وان. ايه الشطاره دي؟ بيروس وان بنشيل 60-70% من المعده ونوصل الرمل بالديودنا بس. عمليه جميله جدا سهله جدا مفيش مشاكل خالص. في عمليه تانية حاول عايز تعرفها مش عايز تعرفها بلاش ويفضل بلاش. في بعض الجراحين يقول لك في حاجه اسمها طيب تو جاستريك السر. لو بيجي هنا بري بايرولو كورنر يكون سام هايبر اسيدتي ده بيعملوا له ايه؟ فابوتومي اند لوكال اكسجن. بنفتح ده بتاع الكوفي جاي عشان نقلل اكس ال سكريشن ونعمل لوكال اكسجن وهيستو باثولوجيك سدود مالجنس. هل نعمل؟ انا عمري ما عملتها ولا شفت حد من الاساتذه بيعمل لوكال اكسجن اند فاجوتومي فور جاستريك اسيد. هو الجاستريك اسيد بيروس 1 خلاص. الثانيه دي عايز تعرفها ماشي مش عايز تعرفها بلاش ويفضل بلاش. يعني شوف انا سالي معاك في الامتحان ما تقعدش تقول للراجل الكلام اكسنتريك هو عمره ما عمله. هي احنا بنسالك وهم صعبان طب انا كده فارق ايه؟ سؤال ام سي كيو حتى شافه اشتغلت يبقى اديني قدام. لكن انا كطالب عايز اطلع بايه؟ الجيو عمليه اسمها بيروس 1 بس خلاص. بس هي بتاني كده اسف مش عايزين عقل المزاج ما تعقدهاش انت بقى فاهمين؟ بيروس 1 جاستريكتومي فور جاستريك ألزر فينيش. في مبروك اند لوكال اكسجن انا عمري شفت حد يعملها في مصر ماشي حضرتك. فابروتومي يقول لك ايه؟ اصل البري بايلوريك ألزر ساموا هايبر سكريشن اقطع البيجار تشيل الألزر تكسدود مالينس حاجه بقى برضه بتعمله بيروس 1 اي جس الاكثر هي بيروس 1 خلصت ماشي حضرتك. حلو بص على الفيديو بقى له كذا عمليه بص بقى. يبقى الجيو مش عايزين عقد امور عامه بيروس 1 اوبريشن يا جماعه اسمعوا بقى بسرعه باب كبير جدا. الاختصارات اللي انا بعملها دي هتفيدك في المذاكره يعني عايز الماك الناس عاودوك دلوقتي اختصارات جامده جدا وتشطر ايه وتعمل ايه وتسيبك من دي اقرا دي ضمنها لازم بديك خبرتك مش تقعد تنظر عبيط كده لا دي اقل دي طنش دي كبر دي نص ونص دي ما تقراهاش خالص تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. بص بقى روح على الديو بقى هو الديو سابه ايه؟ اسمع بس انا عايز تقول عمليه سابه يا ابني بص لي يا ابني يا ابني بص لي يا ابني ايه ساب الديو؟ هايبر اسيدتي. ايه اللي بيخلي البرايتال سيل تطلع اكس ال؟ انا بس انا بقول نفسي قال لك حاجتين الفيجار في عندي انتير فيجاس وستير فيجاس والانترا بتاع الاستومك بيطلع اكس بيطلع جاسترين يستيميلت برايتال سيل طلع اكس ال. فانا كان عندي تو بيزك ستيميلاي فيجال ستيميليشن وهرمونال ستيميليشن عن طريق جاسترين هرمون اللي بيطلع من الجي سيلز اللي في القلب. بس دول انا جيت عايزين نعمل ايه بقى في الشغلانه الوسخه دي بقى؟ بص واحد قال لك ايه؟ اعمل فاجوتومي. عايز يبقى معايا لورد؟ قال له طيب هدفا ايه يا معلم؟ قال لي بص يا ياسر انا بقطع التو في جاب بابولش النيرفس او الكيفاليك ستيميوليشن برايتال سيل. قلت له والله انت مجرد صح ادي عمليه انتريت. واحد تاني قال لي طب انا اعمل انتريتومي. بص منطقي. قلت له هدفك ايه يا معلم؟ قال لي كده بقى ابولشن. انا ماشي معاكوا ايه؟ كلام ما ينفعش تتنسي، مش هقول لك تتقري. يا ولد افهم يا ولد، لو انت فهمت تقول لي الكلام ده والله لو ما قريته ما عمري ما هنساه. انا ماشي معاك من قلب الشر. قال لك اعمل ايه؟ انتريت. قلت له انا هستفيد ايه؟ انا بنزل الانترم ده هو اللي بيطلع الكريستالين هرمون. لما انا بعمل انتريكتوم الانترم ده يوازي نص المعده، بشيل الانترم بحته من البادي كده بيعمل زي اوركسترا الانترم بحته البادي بشيل نص المعده. قال لي كده مفيش هرمون الاستيميليشن. قلت له برضه لوجيك. جم ناس قالوا ايه؟ طب ليه ما ناخدش المستين؟ فجبته بي بلس انتريكتوم حازم. يعني انت هو حبيبي فاضوكو بيبلاس انتر بيدوب الاتاك فيري بيكو باريشن. قال لك ضربت ضربه مزدوره بخلفيه، ضربت الهرمون وضربت الفيكس لغايه دلوقتي. ايه اللي انا بقوله؟ فاضوكو انتريكتوم اور فاضوكو انتريكتوم. جه بقى بوليا ده كان مساعد يرقص. قال يا اخوانا قال نعم. قال استاذي بيرقص. قال عمليه للدكتور الاسس بقى ابروش واحد بيرقص واحد تمام يا ريس. قال بقى انا هقول عمليه للديو. هو ده وصف جاستريكت بالجيو، ده يوصف جاستريكت بالديو. ولعلمك عشان تعرف ان بوليا ده كان ولد مهذب. بيرلس وصف بتاع جاستريك انسر بس ومات. بعدها دي بوليا وصف عمليه لعلاج الديو وراح مسميها باسم استاذه اللي مات بيرلس 2. يعني بيرلس وصف واحده بس. هو تخليدا لذكرى استاذه ده كان بيكتبها كل ادب ازاي؟ كان بيكتبها بيرقص 2 بين قوسين بوليا. كان في قيم، كان في اخلاق. انا اعمل عمليه انا اموت تيجي تختار عمليه تقول ايه؟ يا سيرتو. طبعا انا واثق. انا عملت عمليه وانت واخدها وعملها ابو الليا وانا. القياس اللي عملته القياس ده كان تلميذ. اللي كان شكله اكبر منك في السن ده كان صاحب. ما عادش في قيم. مايكل جاكسون مات امبارح عارفين؟ يا اخي سبحان الله ملاه الدواء. ما مايكل جاكسون ده ما حضرتوش انت حضرت ايامه ما كان عايز ده كان شايف مجانين بيه ها؟ يعمل كان بس يعمل الكتب كده الناس الناس تعالي او يعمل الكتب احنا عارف ايه عايزين نعمل كده عارف معايا ده كان بس يعمل الكتب كده اهو ابا والله انا فاكر ايام مجده ده سبحان الله ارست امبارح وقالوا خدوه في مستشفى وما يعرفوش بقى توكسيك ولا ايه يشرحوه يعني قصدي اقول ايه؟ فلسفه الموت دي فلسفه غريبه جدا. اقول ايه؟ طبعا يعني مايكل جاكسون اللي بيقول لك لما كان بيهز ركبته تلاقي اللي يغمى عليها واللي يقع بس يا بس هو. هز ركبته ما لو هز راسه مثلا. هل ايه؟ سبحان الله ارست يقول لك الارض بيشرحوه وبعد كده هيدفنوه في التراب يرموه. يعني فالموت ده يا اخي يقول لك ايه؟ عندنا في الاسلام مقولة جميلة وكفى بالموت وعزا. فعلا وكفى بالموت وعزا. يعني مايكل جاكسون ده مش عاملينه معبود الجماهير هيتقطع ايدك ويترمي في الزلاف. ايوه صحيح سبحان الله الميزي بتاع الموت ديت حتى يقول لك سبحان الله الكافر الكافر ينكر وجود الله نفسه ينكر الله نفسه بس ما ينكرش الموت. يقول لك الموت هي الحقيقه الوحيده طبعا هي حقيقه نمبر 1 وجود الله سبحانه وتعالى بالنسبه لنا كناس مؤمنين بالله مسلمين ومسيحيين اللي هو عارفين ايه ربنا يعني في ناس اديان بتاعتنا يقول لك ربنا فاهمين بس بقى بتعبد ربنا بطريقه المسلم بطريقه المسيحي بطريقه اليهودي لكن في ناس ما فيش ربنا اصلا. اقول لك ما فيش ربنا اصلا ده تقول لي في موت يقول لك اه. سبحان ربنا دي بتقول له اه. اخواني هياخد عينهم من ركبته اللي كان بيهزها. بالنسبه لل رب ال مش عيب ايه؟ قصه الوفاء كنا في الوفاء ايوه ف ابو ليه بقى ابو ليه بقى حلو يا عم ليه بقى بوليه بقى بوليه بقى بوليه تو بصوا جماعه دفعتكم انتوا بقى ضايعين وانا ضايعين تو بالنسبه معاه معلم بالنسبة بوليا قال عملية بس للجسد للبيئة الأنسب سماها بيرلوس تو أو بوليا بيعمل إيه بقى؟ أهدي بقى ده مين يطلعها دي بقى؟ بوليا صبي صبي ده 27 كومبليكيشن طبعا يا جماعة الأستاذ يعرف أكثر إيه بيقول لك إيه؟ الأستاذ يعني إذا بروفيسور نوت Don't imagine at any time that you are better than your professor. ده مثلا يجي لك الأستاذ زي على العكس. The professor always knows more. بيروس عمل عملية الجسم ده أصلا. السايد افكت نصب. بص بقى ليا بقى لما بقى هو الأساس في السنتر بص شغل الصبيان ده بيروس 1 شغل معلمين. بيروس 2 ده شغل مين؟ صبيان بص عمل ايه صبي؟ قال بص عاملين بيو بقى بص بص قال ايه؟ عمل عمليه اسمها بوليا او بيروس 2 بيعمل ثلاث ارباع جاستريكتوم بص ده العيان بيجي يقطع عند الديودنوم ويشيل ثلاث ارباع المعنى بص معنى طب بيسيب البيو مش مشكله وعيل لوحده بص بقى بيشيل يا خبر اسود ثلاث ارباع المعنى 75% جاستريكتوم بيعمل بقى دي الريمنت وده بيجي الاستام يا ابني خليك معايا يا ابني بيروح قافل اللي بيجي الاستام بص بقى روح جايب الجوجنال رافعه كده خد الجوجنال وصلت الاستومك عمل جهاز في النص بيسموا اللي طلع ده افرنتلوب ونازل ده افرنتلوب ده الدكتور ياسر ما بيوصلش كده ليه دايركت لانه بيأثر قوي تبقى المسافه بعيده ما يقدرش يوصل الاثنين قال له بياخد ثلاث ارباع جاستريك عشان كده بيرفع الجوجنال يوصل افرنت وافرنت وطبعا البايل والبنكرياتي يوز بيه وكده والاكل بيه كده وكله يمشي كده دي لها 27 كومبليكيشن لسبب هل ده يعتبر تبديل في خلق الله؟ طبعا ربنا يا ابني خلقنا في احسن صوره بص ده جماله انه ما عملش اي مشكله الاكل ماشي من السمك للديودنم مش ده طبيعه ربنا الاكل ماشي كده ده هنا الاكل ماشي من السمك للجوجنم والديودنم بيجيب السكريشن كده ده اللي بيشم فروم نورمال يقول لك ايه؟ ان ربنا يقول لك ما شاء ركبك هو ربنا اللي ركبك وهو اعلم بيك اذا ربنا يعلم ان الاكل بتاعك ستومك بيودنام جوجنا اي تغيير عن كده ده شيء سايد افكت يقول لك ما شاء ركبك دي بويه لعب في التركيب بتاع ربنا يبقى لازم يحصل فيه مشاكل بس دي لها 27 كومبليكيشن يبقى انا عندي عمليتين بيرلوس 1 كجاستريك وبيرلوس 2 هي البولي بيرلوس 1 فيسيولوجيكال لشينو دي نار فيسيولوجيكال هذه العمليات جماعه بص بقى ما حدش في مصر بيعمل الانتريكتوم قال لهم يا عم ايه من الاخر اقول لكم صبرين تبقى ده الكلام الحلو عشان السوق ما يقدر يعني ترى بشوف الدراسه والسوق ما هي مكتوب في السماء كده كل التغطي السمك روقتها لانها كتير جدا كل كتب الدروس مكتوبه جامد جدا مش هتلمها بص تطلع من العمليات هم بيعملوا فتاك عمليات مش غير اقولهم لك ليبرتيك ده اقل من الادويه بيرقص فار للجيو وبنعمل فاروتومي او بوليا للجيو بس ولا حد فيهم يعمل انتريك هي بص يعني بالاكل الادويه اكتر هم تلات عمليات بتتعمل مفيش غير الجيو بيرقص فار اديله فاغوتومي ورير او بوليا يعني يعني عارفين المشهورين بيعملوا في مصر هم ايه؟ بالرسوان وفضلهم. قال يا عم واحيانا بنعمل بوليارير كمان. مش قوي يعني بس تتعمل. بس مش كتير. يعني هم عاشوا تو اوبريشنز الكومني. فاهمين؟ تو اوبريشنز الكومني. بالرسوان وفضلهم. بالرسوان اللي بتقدر تقدر عايز ابقى فاهم كده عشان عايز الورق عمال يرغي يرغي وانت عمال تقرا في الاخر تبقى كتير. غلطهم ودور نص واحيانا بقول لك طب عايز اقول لكم مثلا عمليات عمل عمليات زباله قولوا زباله ليه؟ فجم جم ناس مثلا قال لك نعمل عمليه للديو ازاي؟ قال لك مش المشكله قال لك مش المشكله في الديو اتس ال بيدوها معدل الطحنه ما يحصلهاش هيل اقول لك عندنا السيمبل كنا نقول قال نعمل جسم في نصه ايه رايك؟ اتس ال هينزل كده هيبطل يمشي كده بديت هيل صح فكرته صح جدا بس هيعمل اكثر تاني بس ده انا فور بس هتلاقي كده مكتوب في الورق يا عم كبر دماغك ايه يعني تتعمل اهو اهو تاني بيرقص 1 وضرب واحيانا بيرقص 2 في الديو يعني الديو مفيش اختيارات ده بيرقص 1 خلاص الديو 99.5% بتعمل فابوتومي نص في المية بتعمل بوليا جسد بس خلاص ادي الرغي مفهوم يا جماعه بص بقى بس وريني يا عروسه كده ادي مكتوب غش الديو بص بقى صفحه 75 مكتوب كلمة فابوتومي بس الكلام ده هتأجله بقى ده الاوبرتيف عشان تبقوا عارفين ايه بقى هشرح العمليات بقى ده الاوبرتيف بتاع عارفين في ده الاوبرتيف هينزلهم في تفاصيل عمليات الجراحة انا بقى الاوبرتيف بتاع الاستومك حاطه معايا عشان ساعات في اخر السنة بنحب تبقوا عارفين كمان الاستومك اكتبوا من اول فابوتومي اكتبوا كده دي اوبرتيف ديتيلز كلها تقرا الايه؟ عادي رأي اقراها بس هنأجلها مع الاوبرتيف بعد بس يعني كان السيرجيكال تريتمنت خلص دي بقى مش شرح العمليات العمليات كده خلصت زي مثلا ما خدنا يا جماعه ازاي ده ابندسكتو ما قلناش ازاي بتتعمل هنا بقى ازاي كمان بتتعمل مش وقته بقى هنأجلها بعدين يعني هنأجل دلوقتي دي مع الاوبرت اذا فات وقت في نهايه الشرح دي بقولها ما فاتش مع الاوبرت ليه ما كلمه فاتوت غير كومبليكيشن بصوا اللي هي صفحه 75 لغاية 88 75 88 دي اوبرتيف ديتيلز اكتبوا كده يا باشا عشان اعرف انت بتذاكر ده ايه ده تفاصيل عمليات المعده بتؤجل مع الاوبرتيف بس دي من 75 كمان حد كان بيسالني حاجه لا ناس حضرتك افهم بس اللي انا بقول لك عليه خلاص ماشي حلو تعالوا بقى يا جماعه نخش في اهم حته في باب المعده يلا جميعا هي كومبليكيشنز اوف بيبتيك السي دي بقى اللي عايزين نقولها هي دي اهم حته عشان نخلص الاستومك بقى يا جماعه اللي تعالى لسه ما يخش وكانت لسه عايزين اجازه شهرين شهر ونص تطلع قبل كده كانت النساء ايامنا ماده عاديه ما اعرفش ايامكم كبرتوها ليه كده. كان ايامنا معروف في سنه يعني خمسه وسته كان ال كان ال يقول لك سنه خمسه سنه هبل قوي كان ايامنا كده كان فيها الاطفال والنساء والكوميونتي. وسته هي اللي سنه كده فيها البطنه والجراحه. اللي حصل ان ال انا اشتغلت النساء مع مع الجراحه في سته بقالي خمس سنين او ست عادي كده انا اشتغلت 10 سنين انا واسامه في الجراحه على فكره الجراحه والبطنه اتقل بكتير جدا مع هذا ما كانتش الشكاوي زي اللي من دول يعني دلوقتي شكاوي سنه سته انا قعدت 10 سنين اشتغل بطنه وجراحه في سنه سته ما كانتش شكاوي زي الناس لما النساء جت ده حاجه احنا قلنا ايه بقى؟ ايه التوقع؟ لما في ماده كبيره هم الهدف منها اللي هي حضارات. قال لك ما بقاش مادتين صغيرين سنه 5 و2 توقف ساكن. فقال لك خلي واحده كبيره واحده صغيره هي النسا والغمزه. وقف. ما هو ده الفولس امبريشن تاخدين غلط. يعني احنا نسيت ازاي؟ وانا جايب 200 نسا. ايه يعني؟ النسا مش كبيره. انا عارف في ايه؟ النسا لا طب النسا هي نفس الملك وانها تتغير. ايه يعني عبود ما كانش يعني الاسلام بتسقط؟ كلام جديد هو نفس الكلام. لا طيب كلامها جديد عليه ايه؟ ما كنا درسناه كان جديد. انا ما اعرفش ايه كان تعبت بيه ايه؟ يعني احنا ايام ما كنا بناخد احنا برضه كانت المان برزنتيشن اول مره. وطول عمر المان برزنتيشن فيها البراو والفيس والبريد يعني ما غيرناش حاجه. والبراو ما بيتولدش عشان 13 75 النبتو فيرتيكال اقوى عن اي جامده في البلدس مش كده؟ ولفت وكسبته انتيرو وكسبته بوستيرو والدينومينيتور وسنكليتيزم واسنكليتيزم وانترنا البودالك فيرجن واكسترنا البودالك فيرجن مش نفس الكلام اللي بيتقال. مش عارف عامل لي شبوره غريبه. والابورشن 9 انواع بينهم ولا كام؟ كام؟ 7 اه كان احنا في 2 زياده وش حصل؟ لا حضرتك اقول لك الفرق في ايه بقى؟ الفرق في اللي بيدرس بقى دي وجهه نظري بس خلاص انت إيه وجهه نظري حضرتك الفرق في اللي بيدرس اللي بيدرس بقى فاضي اهو هم نفس بتوع الناس عارفين بتوع احمد راشد رئيس الناس هتيجي عن شافي انت عندك جاي شافي وفاكر ان كان احمد راشد والدكتور منير فوزي موجود دكتور منير اي فاكر انا احمد راشد ده عندي لجنه ومنير فوزي واحد اسمه جلال الليزي ده طلع معايا انا امتحان والله المفضل انا باخد 150 في شهر عند جلال الليزي وعند دكتور احمد راشد هو رئيس قسم دلوقتي وعند دكتور منير لسه بيك ده والله اهو اه يا عم يعني قصدي حتى الامتحانين اللي لسه بدأ موجودين يعني اول احمد راشد ومنير فوزي وجلال الليزي تعالى عندهم 3 دجاج شافوا خدت على الداتا فاضله 150 يلا خلاص اقول بقى سبته بس ايه اي حاجه لفت وكسبت قدير بس يعني ايه يا عم كده؟ ايه يعني ما انت ما انت هو انت يعني اسمه عادي بس حد كده؟ يقول لك الدينومينيتور ايه الدينومينيتور ده؟ يعني ايه الدينومينيتور؟ وحتتين ضايع عشان ايه؟ شويه دايركت بتوع البيلبس ودايركت بتوع دماغ البيلبس. ما كلنا حفظناهم وما عملناش تنبؤ، يقول لك دول صعبين قوي. لا اكيد بتفضل في غالب الدارس وليس في الماده، الماده ايه؟ يا جماعه كنت بمتحن عند الدكتور احمد راشد حالة كلينيكا فكرة زي دلوقتي الحمد لله اداني 50 من فضله يعني فكانت حالة فيبرود يوترس انا دخلت على الست عندها ورم بايخ بطنها جدا بقول لها عارفه بتشتكي من ايه؟ قالت ورم لوفي عسل جت التصوير ده اكيد واحده بتكون سيمبل اه والله قلت لها امال هنا كده قالت لي اه ورم لوفي وهي هنشيل لك الرحم عشان تكبرني ده حتى التريتمنت قالته لي استريبتمي عشان هي دخلت على المنوفي والله كده زي دلوقتي ماشي كده يا ست بتشيل من ايه؟ قالت لي عندي ورم اللوفي وهيشيلوا لي المريء ده دخلت لما خلاص كده زي دلوقتي دخلت لاحمد راشد قلت له انا فيبرود حلوه بقول لي ايه؟ حتى جه قلت له يا باشا انا الدومنا الماس فور ديفرنشال ديجنوستيك وول فيبرود يوترس قال لي هسالك سؤال لو كنت دلوقتي جدع انت من الاوائل ولا لا؟ قلت له من الاوائل يا باشا قال لي ايه علاج الفيبرود؟ تعرف علاج الفيبرود؟ ولا ايه الفيبرود؟ والله العظيم من فضلك اخد كميه خدته على صدري واديته الحنان. قلت له بص بقى يا باشا والله فكرة زي قلت له بص لو سبسيرا سبيوكا مش عارف مش عارف بقى تعزيمات زي قلت له لو كنت صغيره غير واحده كبيره فاكرين؟ ولو كومبليكيتد او مش نورمال ما كان في كده تعزيمات ولو في البرود ليجمنت غير لو في السيرفكس غير لو في ده ولو بوسط النبوزة لو خدها لو بريم النبوزة ولو معاها برولابس على وهاي مش كفت الكلام ده زمان لو معاها برولابس ها يعني معاها برولابس وست بوسط النبوزة الفجاني ستريك البيت مش كده لكن لو صغيرة لا مش كده طب لو برود لجمنت اللي فيبرود وعايزة تخلف يشيله لكن لو ست كبيرة مش عايز تخلف تشيل يدرس مهم والله العظيم حياتك يا رب بحلم بالله بص اليونية قلت له الكلام ده كله وقعد سمعت بقى في الاخر طب شكرا يا ابني قلت له انا استكبت سهل قلت له يا باشا انا اسهل يا باشا قال لي لا خلاص انت قلت الاسئله بتاع سلام اه والله اصل انا قال لي لو في البرود ليه من طب لو معاها برولابس طب لو سبت بريم ولا موزه انت فاهم قصدي انا بتضم ورا بعض بتحفظ قال لي وراح بيه في المرمى مش قادر الناس ادي خبرتي مع الناس عارفين جمهور ليه بعدين ليه صعيب هم عقلوها لكن مش الفل ها ايه ده انتوا زي الفل وهم انا عارف طبعا ربنا يكرمك عامه كده كده يا جماعه فيو مانسز وده كله هيبقى ذكريات اه والله وهتتخرجوا وتشوفوا بقى اوحش حاجه في حياتك هي العمليه ايام الطلبه الجميله دي هتروح اه والله بالنسبه بالجراحه بالبطنه كله وهترجع بعد كده تفتح بيت وناس فرقاك وعايز تاكلهم عيش هترجع تقول اه والله العظيم ان مفيش اصعب من اكل عيش وان كانت مهما كان الناس مهما كان الجراحه دور مذاكره وخلاص لكن دلوقتي بقى عايز تاكل ناس مام عشان كده انا ما بتجوزش عشان كده بتهيألي الشباب بتاع الدكتور كلهم لا عم حاجه عارف السيادة من فتره طيبه تعالوا بقى نقول كومبليكيشنز اوف ارتيكالز جماعه يبقى الاوبرتيف بتاع الاستومك جماعه بصوا ده بقول انا مع الاوبرتيف بص الاخ بيسالني ده بنقوله قبل امتحان الراوند الجاي ولا لا؟ ان شاء الله قبل بيكون فاهمين قصدي قبل امتحان الراوند بس انا بدي حاجات قبل حاجات يعني مش عاوز اشرح اوبرتيف لسه ما خدناش كومبليكيشنز دي الاهم ولكن الاوبرتيف فيها تعرفوا كده دلوقتي من اول كلمه فابوت من وانت طالع ديت اوبرتيف ديتيلز هنقولها بقى مع الاوبرتيف في نهايه الشهر ان شاء الله باذن الله تعالوا بقى هنقول عن اسمه كومبليكيشنز اوف ارتيكالز بس الاول قبل ما اخش يا جماعه مكتوب اظن قدام ده كومبليكيشنز اوف ارتيكالز دول اربع اسئله تحريري جماعه بص لما انت امتحان واد ابراهيم صديقي ده مساء الخير انا عايز انا ابراهيم اخوك ضاع يا باشا في ستومك انا خلصت المنهج بيرفكت بيرفكت باقي بس الاستوب ما رضاش اراجع تاني اسبوع بس عايز ارجع احللها بسرعه يا باشا انا عايز انام بعد نص ساعه اراجع ايه؟ اقول له بص يا ابراهيم فطر الاستوب كلها مفيش وقت لازم انام اقول له بص اقرا الشمس وكون برجل كاريتر اقرا اول مره اللي هو الشمس اولها خالص وفوت البيبتيك انسر كله هات كون برجيشن بتاعته بس في الاغلب لو في سؤال ريتن بيجي في حتتين دول طبعا انا بقوله عشان مزنوق وتفضل ما تقرا كل حاجه لكن لو انت مزنوق اغلى حاجتين في الريتم طبعا الشيبس والكومبليكيشن دول بص في قلب اي جراح فينا ليه؟ الخمسه كومبليكيشن بتوع البيبتيك انسر دول اربعه من كل واحد اي كلام والشيبس اللي في الاول دول يعني اغلى ما باب الاستوم تمام؟ تعالوا بقى قبل ما اقول الكومبليكيشن بس عايز الخص حته بتاع التريتمنت تاني اللي انا قلتها النهارده كموضوع النهارده اخوانا بصوا ليه علاج البنتك اكثر من العلاج اسمين الميديكال واحيانا سيرجيكال بصولي ميديكال تريتمنت طبعا هو المين بايرو تريتمنت بدي حاجه اسمها تريبل سيرامي بعد كده اذا العلاج ده فشل او الحاله كومبليكيتد بنعمل سيرجيكال والسيرجيكال اختصمناه ببساطه شديده جدا الى الجيو بندي بنعمل بيرلوس 1 اوبريشن او الجاستريك السر بنعمل الدي بي السر بنعمل فابوتومي او احيانا بوليجست ده اللي بنعمله بصوا عايز بس اقول هنا صغيره عن اوبره البس تقراها دلوقتي خالص اللي هي مش عارف بقالي كده اسبوعين كلام كتير في الحصه الناس بتقوم كتير زي ياسر بيقوم ويقعد تقعد بقى مكان واللي يقوم يخرج ويشرب سيجاره ويقعد برضه وحاجه ساعه ويقعد لسه ربع ساعه ويجوا فكمان بعد يهدى كده ويقعد انا ده بيعمل لي ريتيشن عايز بقى قاعد في مكانه بس ساعتين ماشي وبواسير واللي شارك واللي فيش ايه؟ ما تبقوا كويسين في اول السنه خلاص بعد ما خدنا ايده ريكتال كل ممكن حصل اكثر عمليه انتاج الجي الدي يو في مصر هي الفاجاتور. للاسف هبقى اقول لكم بعدين بقى زي موجوده في معاك في الاوبر. بص اقول بس هيت صغيره عليها هتيجي سيرتها في الكومبليكيشن. يعني ايه كلمه فاجوتومي يا جماعه؟ بص انا عندي هنا ثالث ايه عن الفاجوتومي عشان وباقي حاجه ثانيه في الاوبر بعدين. بص يعني ايه فاجوتومي؟ قطع التوب جاي. بص بنرجع للفاجاي ازاي؟ هدي بقى الاوبر ديتيلز اللي انا اجلتها اللي هي موجوده قدامك دي. قعدت عنها دقيقتين وانا اقول لك التفصيل بعدين. بصوا يا جماعه دي بص احلى حته باب الجي اي دي الاوبر بتاع الاستومك ده. بصوا انا اقول هيت عن الفاجوتو بجاست 2 مينت انسوا كده ما اتقالتش. هيت كده بره الموضوع هيتقال بعدين. دي كده استومك وده الانتراك. عندنا تور في جاي كل بص لو سمحت الهيت دي هديه مني ليكم خارج الشعر. بينزل نيرف اسمه انتيرور فيجاس على الانتيرور سيرفس بتاع الاوسوليجاس على الانتيرور سيرفس بتاع الليزر كيرفيتشر ويجي ينتهي كده عند الانترم بيتفرع زي رجل الغراب. بص عامل زي رجل الغراب كده بيسموها ذا كروس فود. كرو يعني غراب رجل الغراب. بينزل ورا الاوسوليجاس والاستومك البوستير فيجاس او الناس ممحط كل البوستير بينزل بوستير فيجاس نازل منقط اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو ويجي يتفرع كده برضه ويعمل رجل ثانيه الغراب. التوفي جاي واقفين على البيلورس عاملين زي رجل. بص ده البيلورس رجل واقفه قدام ورجل واقفه ورا زي رجلين غراب وله ضوافر فبيسموا دي الكروس فود. كرو يعني غراب. العلماء بيقولوا ان اهم حته في الاستومك لعلمك الحته بتاعت البيلورس والانترم دي بيسموها يا عم ذا بيس ميكر اوف ذا ستومك. واسمع الكلام الجميل ده هاي تلف الكوب. بس اقسم بالله لو فهمت الكلمتين دول هم دول الهارت بتاع الاوبرتي واللي انا اجلته فاهمين؟ هو ده اللي اقوله. يعني ايه؟ النهارده عشان قلته بسرعه هقول التفصيل بعدين. بص بقى قال لك ايه؟ قال لك الكروز فوت اللي هي رجل الغراب دي اللي هي نهايه الفيجاس دي اللي مسؤوله عن الانرفيشن بتاع البايلور وانترال سيجمنت. طب ودي يا باشا انتوا بتحبوها ليه؟ ده بيسموا دي ذا بيس ميكر اوف ذا ستومك ذا انترال ميلر من الطحومه. ليه؟ بيقول لك دي اللي بتعمل جاستيك ايفالويشن دي اللي بتسحب الاكل من المعده ترميه على الديودنم. فلو حصل ان رجل الغراب دي اتقطعت يعني انت هرجع الغراب ما يموت. يعني لك لو الانرفيشن بتاع البايلورس ده باظ دي مصيبه سودا. اسمع يا جماعه انا قلت شويه الشرح دول موجودين في الورقه ما تبصهمش. مش هتجي لي بالصفحه هات يا جماعه انا اضرب بالصفحه. هات الكومبليكيشن مش معمول فكره بس ودي اعيدها تاني تاني مونتاج. خلاص بص بقى فيقول لك ايه؟ لما بتقطع انت رجل الغراب فاهمين قصدي ازاي؟ فبيحصل ستيزس لان الطاحونه دي هي اللي بتساعد الاكل يجي بس تنزله هنا. فرجل الغراب دي مهمه جدا للكروسفود. الانتير فيجاس لما بينزل من التشيست بيدي برانش اسمه الهيماتيك برانش ده بينرفيت الليفر والبايل داكت والجول بلادر. البوستير فيجاس لما بينزل بيدي برانش اسمه السيليك برانش ده بينرفيت سمول انتستن والرايت سايد اوف ذا كولون والبنكرياس. يعني ما تنساش الانتير بيدي الهيماتيك والبوستير بيدي السيليك. اه وبي سي الانتير بيدي الهيماتيك اتش انتير هيماتيك اتش. بص الانتير بوستوري بيدي الهيماتيك برانش. يا ابني مش عايز حد يفهم الكلام ده اسمعه بس مني واسيب الورق موجود في الورق اصلا لو حبيت تقراه. الانتير بيدي الهيماتيك برانش. الهيماتيك برانش بينرفيت ايه؟ هيماتيك بينرفيت ايه؟ الليفر والكور بلادر والبال داكت اسمه الهيماتيك. سيليك يعني مصارين. سيليك ده بيسبلاي سمول انتستن يعني ميد جاك والرايت كولون والبنكرياس. يبقى اديله ايه؟ اديله وبوستيرو. اديله بيدي الهيماتيك وبوستيرو بيدي السيليك. بص بقى هشرح حته عن فاجوتو في الكتاب ده بالظبط. جم العلماء فكروا ازاي نعمل فاجوتو. بص بقى بص قوم ناس قالوا ايه؟ نعمل حاجه اسمها ترانك الفاجوتو. نقطع التو ترانكس الانتيو ترانك والبوستيرو ترانك اول ما ينزلوا من الجسم وسموها ترانك الفاجوتو. سمعوا الحته الجميله دي؟ قال لك ترانك الفاجوتو يعني نقطع التو ترانكس بتوع الفيجاي اول ما ينزلوا من الجسم في الابدومين. واحد قدام الاوسوبريس واحد وراه. لو انت بتفهم يا دوب هتقول لي ايه؟ تقول يا باشا في عندكم كده غلطتين. اسمعني بس انا لا انا بس اللي بجاوب هتجاوب خالص. هتقول عندكم غلط اقول لكم بيتقول لي بالعقل هيبقى في سايد افكت نتيجه النرفيشن اللي بدي بوستيريور اريا ولا جدع يا جدع. بص جمال انك شاركني شارك. تقول لي رقم 2 هيحصل جاستريك ستيزس، انك قطعت رجل الغراب من فوق هيحصل جاستريك ستيزس. عشان كده العلماء لازم بيعملوا معاها الدرينج. لازم يعني لو انا عملت الواحد ترانكر ما بقطه من انكمباتبل مطلقا، ليه؟ دخلت قطعت التو ترانسفير غير اخد بطه هيرجع بطه. ليه؟ لان قطعت رجل الغراب. فاهمين قصدي ازاي؟ انا بشرح يا جماعه في احلى حته باب المعده، ولسه التفاصيل هقولها بعدين. انا بس بعمل بذكائي وخبرتي بتقيم مين قبل امتحان لسه ما يلبس، لكن بشرح حته لو الوقت واسع معاه كنت استفدت فيها. وانا بشرحها ناس قاعده بتنام. فاهمين قصدي ازاي؟ فيبقوا معانا ويسمعوها بليز. فقال لك نرجع تو ترانسفير فيجر واللي فيه سايد افكت للترانك الغلط. اكيد الهيباتيك وسيليك انرفيشن هيعملوا مشاكل زي جول ستونز ومش جول ستونز وحاجات كده. تمام؟ رقم اثنين اللي عندنا ما ينفعش يعيش هيرجع. عشان كده بنعمل معاها درينج. درينج يعني ايه؟ بص بعمل حاجه اسمها بايلورو بلاست. بقطع البايلورو البطون واخيطه بالعرض. فاكينه التالي ولا كده عامل ايه؟ ها؟ انا بقى عشان كده بقول لك انا عارف التالي اسمها ايه؟ خدناها في الجمله الهيبرتنشن، قطع العصب الحائر مع توسيع البوابه. يا راجل ده انا بشرحها العيان في العياده اللي قاعدين بيكتبوا، عمره ما عيان ما فهمهاش مني، والطلبه قاعده بتكتب على السبيل ما فهمهاش. عيان يبقى راجل معاه دبلوم تجاره بيجي لي في العياده، اقول له يا عم الحاج انت دلوقتي والله العظيم انا راجع البوابه العيان في دقيقه، ففي عيان قال لي عيدها لي. وطالب الطب له اذكى الناس عمال يدي الخير ليكسب. يا عم يجي لي في العياده اقول له يا عم الحاج دلوقتي انا بقالي سنتين بديك امبرازول وزمداج وبتاع علاج كده فشل. انا اعمل لك بقى عمليه. عنده يقول لك كمل لي يا باشا. اقول له اعمل لك قطع العصب الحائر مع توسيع فتح البوابه. يقول لي يا باشا ايه دول يا باشا؟ اقول له بص والله العظيم بقول لك يا عم بسيطه بالعربي كده. اقول له بص يا عم الحاج قطع العصب الحائر ده بيخلي المعده تطلع الحمض هو المسؤول عن حركه المعده. لما انا بقطعه لك الحمض هيقل فهتروح حد الحمض. بس المشكله انك تقعد ترجع ان تفتح قدرتها على الحركه. هعمل لك انا بقى في بوابه ما بين المعده والاثنى عشر اللي هي البايلورس هوسعها لك بحيث الاكل ينزلق بسهوله دون الحاجه لحركه المعده. مفهوم ولا بس عمر معايا قال ايه؟ عيد ممكن اكتبها؟ عمر معايا طلع ورا وقلم وكتب. طب اديني قلت له فكره البابوت برضه بايلورس بلس. قول ايه؟ قطع العصب الحاد مع توسيف البوابه. قطعنا الحائط عشان معده القرعه تجي، وسعنا البوابه عشان الاكل ينزل من غير بريستاتس. بس طب والعلم ساعات باجي اعمل بالون بس ما بعرفش ليه؟ بلاقي القرعه عامله سيفير فايبروز مش قادر اعمل بالون بلس. ساعتها بروح اعمل ايه؟ جاست جونسون بوظ والاكل ينزل كده. ساعتها بقول للعيان ايه؟ يا عم الحاج جيت اعمل لك قطع العصب الحائط مع توسيع فتح البوابه ما عرفتش. فعملت لك قطع العصب الحائر مع توصيل المعده اللي معاك عشان الاكل يوصلك من المعده على الامعاء دايركت دون الحاجه الى بريستنس. قول لي مفهوم يا باشا؟ بس طبعا مين الاحسن بالور بلس ولا جاس النص؟ بالور بلس في السوق قال لك مش في السوق. انا وسعت البالور لكن اما توصل المعده بالاثنى عشر لها 27 كومبليكيشن هم بتوع البوليا برضه. دي كومبليكيشن جاس النص. عارف انت بالور بلس دي بلاش مشاكل دي 27 كومبليكيشن عشان كده دي معموله مضطر. لو الفيروس مش هيلثي انا بتمنى اعمل لكل الناس ايه؟ فيروس بلاست فيسيولوجيكال اناتوميكال حلو بوسع فيروس السن وخلاص لكن جاست جينوستومي 27 كومبليكيشن. يبقى انا عملت حاجه اسمها فاجوتو موز درينج. اسمها ايه؟ رد عليا فاجوتو موز درينج. بص الله هو ده اللي عايزك تطلع بيه في الاوبرتيف في الوقت في اليومين دول. عشان كده بقول لك ايه؟ الراجل احنا نقوله قبل امتحان الراجل ما لحقناش على بعدها. طب ما هو انا عايز في ازاي امشي زي ما انا بعمل ايه اللي الطالب محتاجه اليومين دول ولسه عندنا وقت يكون اكتر مش كده عايز تذاكر زي ما انا بقول كده برضه. شوف انا ايه اوفر بتاع السمك 13 صفحه ياخدوا من الحصه دي والحصه الجايه اللي عايزه الطالب منهم خلاصه اديني ملتهى. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ اخش على الكوبري ما انا بنجز ما اتعلم تنجز كلنا كده. ها خلي بالك العيال بتطلع من الاول كنت من الاوائل. انا عمري ما طلعت بره 15 على الدفعه بتطلع الساعه 13 السابع الخامس وانا مش كومنت فاهمين وما كنتش بذاكر كتير ما كنتش هارد ورك كنت فنان. انا بالظبط انا والله العظيم قلت لكم كان في ناس حابب يذاكروا احسن مني 3000 مره. بس انا بصراحه كان اصحابي بيروحوا معايا نصيع وبنخرج ونتفسح بس اخد جايزه كان ناصح قوي كنت بضرب درجات مؤثره. اذاكر ايه انت ازاي انجز اخلص وناس اصحابي يذاكروا اكتر مني بس ايه بيمسك مجهود جامد جدا تلاقي انت دي بقى خليك ناصح امشي ورايا وتكسبه باذن الله صلى على رسول الله بص بقى فانا عملت ايه فقلت له اسمع بقى يا ابراهيم هيعجبك الكلام ده فكنت نازل الواد ابراهيم كده قالوا ايه طب ابو ياسر ما احنا عندنا فكره اذكى صعب عليكم في الاخر ما لخصتكم في الموضوع قالوا ايه قالوا طب ما تيجي تقطع الفيجن اهو بعد ما يجي الايمان تكسيلك براكز انا عايزك تفكر معايا يا عشري فكر يعني اجبنا مش امتحان نفكر سوا خلاص تمام قال لك نقطع هنا يبقى جاي الايمان تكسيلك براكز انت ونقطع هنا وسببه ديه سيلكت البرمطور لو انت قلت تفهم تقول لي لعلمك انت كده افويد السايد افكت على اللي بدك وسيلك ايريس لكن ستيل يو نيد رينج صح؟ صح يا برضه عايز تعمل لون بلاستي او جاست جوس عشان عضلان اخر معلومه بقى ودي لقاء السحاب جم ناس قالوا فاحنا عندنا حل بقى لازم يا ولاد الجنيه شوف بقى التفكير مش في بقى الفيج اي بيدوا برنس اسمه البرايتن سنس قال لك انا مش هعمل تراك بتاع الفيروس خالص هنقطع البرانشات براحة البرايتن سنس يا ولاد الحراميه كده بقى ولا في سايد افكت ولا محتاج درينج وسموا دي سوبر سيلكتيف فاجوتومي يلا يبقى عندنا كام فاجوتومي؟ ثلاثه ده اسمه ايه؟ ها ترانكل سيلكتيف سوبر سيلكتيف بس يا عم الترانكل انك تقطع التو في جار قبل ما يبني هيباتيكوسيلك برانشز اني درينج سيلكتيف تقطع التو في جار تحت الهيباتيكوسيلك برانشز اني درينج سوبر سيلكتيف او هايلي سيلكتيف فاجوتومي اللي هي بتقطع البرانشات بتاعها البرايتال سيل دي بقى لا فيها سايد افكت ولا بتحتاج درينج فهمتوا يا جماعه بس ده اللي عايزك تطلع بيه ايه انواع الدرينج اللي تعرفها؟ بايلوروبلاستي وكان في تاني بس انا بس فور ذا تايم بينج ده اللي حلو قوي دي واحده بقى اسالكم سؤال توقعكم ده جهاز اذكياء هم الفاجوتوم ايه؟ ترانكل سيلكتيف سوبر سيلكتيف خلاص مين اكتر واحده بتشتغل في رايك؟ ترى عندي الدقه اللي بتقطعوه ليه؟ بص بعدين بقى بتقطعوا الترانكل اوبسونير السيلكتيف احيانا بنستخدمها السوبر سيلكتيف هي الفيرشن اللي بتشوز قبل ما يجي ويوز ترانكل فاجوتوم فعشان اخر يقول ايه؟ الترانكل اوبسونيت مصر مختلفة عن أي دولة في العالم. امبارح بنتنا مع ولادي خارجين كده فمصطفى قال لي نكتة أقولها له على مصطفى عجبتني. هي نكتة بتاعت أطفال هو في ثانوي بس عجبتني. قول لي يا بابا عايز أقول لك آخر نكتة قلت له قال لي اجتمع حسن مبارك وأوباما واسمه ايه مدي في دي في بتاع روسيا اسمه في كده ما بعرفش اقرا انا مدي في يعني قال عايزين نقضي على السرقه في بلادنا احنا الثلاثه فعملوا جهاز لكشف الحرمين حد سمع النقطه دي؟ جهاز عجبني الفرق جهاز لكشف الحرمين خدوا الجهاز ده حطوه في واشنطن وفي موسكو وفي بلاد روسيا وثلاث نسخ شوفوا ايه كلمه الجهاز يكتسب الحرام وراح يسكن. الجهاز في امريكا في اول يومين اكتشف 200 حرام. في موسكو في اول يومين اكتشف 300 حرام. في مصر في اول ساعه اتسرق الجهاز. يضحك منه. انا كنت بقول في اول ساعه اكتشف 1000 حرام. انا في اول ساعه اتسرق الجهاز. عجبتني الرد كان ان اكسبكتد قال لي مصر اول ساعه بقى دي بقى رقم اول ساعه اكتسب 10000 عرب ماشي قال لي اول ساعه اتسرق الجهاز راح تعرف بالصح صح يا رمضان صح يعني الجهاز بتاع الانتي سيف ديفايس اتسرق بقول لك بعد ساعه واحده كان الجهاز بيتباع قطع في حدود البلد بعد قطع غيار في وكالة البلح. ما يودوك وحطوا مكانه بلح. حطوا في مدار روبس لقوا كيس بلح مكانه. جماعة. ايه يا ابو القاسم يعني عمال ترفع وانا مطنش. انت طنش قول عايز تقول ايه؟ ها؟ فضلت بس هقولك بعدين بقى. حاضر. بصوا يا جماعه، الواحد موجودكم ايه؟ ها؟ الواحد موجودكم ايه؟ الواحد موجودكم ايه؟ خرج مش كده؟ بعد ما اعبر لك عن زعلي مين؟ انواع الهبوط دي ايه؟ ترانكل سيلكتيف سوبر سيت. ترانكل تحتاج درينج، سيلكتيف تحتاج درينج سوبر سيلكتيف. هرد على ابو قاسم بس عشان هو صديق ما حبيتش اكسبه، بعدين هقول الكلام. يقول لي دكتور ياسر انا مستغرب من حاجه، انت بتقول بتقطعوا الاكسونز، ده سؤال ذكي، اللي راح البارايتال سيلز، طب المؤاخذه بس بتشوفوها ازاي دي؟ ده الاكسونز دي حاجه مايكروسكوبيك. ها؟ فاهمين سؤاله؟ بيقول لي ايه؟ السوبر سيلكت مش كده؟ انت بتيجي على الاكسونز وراح البارايتال سيلز بتقطعها. بس انا عندي فضول غريب جدا ازاي بتعرف توصل دي؟ عشان كده دي اصعبهم تكنيك. لعلمك بقى لو عايز الرد الصح ابو القاسم بس ما تعودش على السؤال تاني، ما بنشوفش البريدج الاكسونز دي. هنعمل بنيجي على الليفر كير بنعمل فازولايجيشن. فازولايجيشن بنربط الفيسلز اللي هنا، هي بتبقى الاكسونز ماشيه مع الفيسلز، فانت بتربط الفيسلز وتقطعها يبقى قطعت الاكسونز. او في ناس بيعملوا سيرومايوتومي، بيجيب المشرط ويقطع السيروزا والمصر بتاع الاستومك، يبقى قطع الاكسونز وهي داخله. ليه؟ انت عندك دلوقتي بص ادي الاستومك في كات سيكشن كده، اي نرف بيخترقها كده صح؟ بيجي بيخرج السيروزا والمصل يخش الميكوزا. فانت لما بتعمل سيرو مايوتومي يعني بتقطع بالمشرط السيروزا والمصل، لازم هتقطع الاكسونز اللي داخله. فمن دول التو تكنيكس اللي بنعملها بيهم، ايزر بنعمل اسمها في الاجابه، احنا ما بنشوفش الاكسونز، بنعمل ايه؟ فازولايجيشن للفيسل عند السب كيرف او سيرو مايوتومي. ده سؤال فضولي جميل، وعشان كده لعلمك بقى اقول لكم حته انتوا استفزتوني، خلي الامور بعدين. خلي بالك اصل انا بحب اشرح الحته دي وانتوا عاملين ايه تشدوا مني الفضول، فايه ابتدي استرس. لا انا عايز اخش في الكوميونيكيشن. بص لعلمك بقى ده اللي خلى العمليه ما تشتغلش في مصر. ليه؟ ان العمليه ديت عايزه ناس اكسبيرينس، احنا مش اكسبيرينس فيها. الريكفرنس ريت في النون اكسبيرينس هاند عالي جدا فوق ال 10%، انك انت الترانكل بتقطع ترانك قدامك باين، لكن الثانيه انت بتربط بيسلز او بتقطع سيروزا ما بتشوفش. عشان كده لو انت بتعملها وما انتش اكسبيرينس، يعني انا جايز بعرف اعمل السوبر سليبس طبعا، بس مش خبره فيها ما تكتبش عليه. فمين ان بره في حاجه اسمها راجل بتاع بابوتم بس يا محمود، غير احنا احنا بنشتغل سيرو دوبلت، يبقى احنا اسمنا كاجوال سيرجن. بره في دكتور بيشتغل، مش بيشتغل جاستيك سيرجن، بيشتغل بابوتم بس. هو بيعرف يعمل ترانكل وسيلكت وسوبر سيلكت بس، اكل عيشه ودنيته هي البابوتم. طبعا عايز تقارن انا بيه، هقول لك انا عامل في حياتي، انا عملت في حياتي انا كياسر بس بتاع 50 60 بابوتم، هو اللي عمل في حياته 10,000 بابوتم. بس انا فرق بين هو ما بيعرفش يعمل مصلحته، هو ده الفرق بينه وبينه، هو ما بيعرفش يعمل سيرودكتو، هو بيعمل بابوتم بس. فهمتوني؟ عشان كده احنا ايه؟ خبرتنا مش عاليه، الريكفرنس ريت عالي فوق 40%. هقول لكم بس ما انت استفزتني. زمان وانا نايم سالت الدكتور شام الله يرحمه السؤال ده، بقول له ايه؟ بص بص بقول له يا بيه هنعمل الترانك الفاجوتو ويز درينج. قريت منجوت، منجوت ده اعظم كتاب شو اي دي في العالم، كتاب شو اي دي مرجع شو اي دي بس. منجوت ترمن منجوت ده كان جاسترولوجيست من واحد العالم، كاتب بيقول ان ذا بيست اوبريشن هي السوبر سيلكتيف فاجوتوم، وان الريكفرنس ريت 0%، وإذا ترك الفاجوت بعملية مصر بيه اوبسوليت. اللي احنا بنعملها مش كده. فجيت بقول للدكتور شام كده، الدكتور شام بيعمل ساعتها ايه؟ ترانك. فبقول له ايه مين كاتب؟ قال لي ان الريكفرنس ريت 0%. قال لي ايه ده مين؟ حد فين الاجابه بس؟ الله يرحمه كانت اجابته واضحه. قال لي كابيتال قريت ان الريكفرنس ريت 0%. قال لي قريتها فين يا ابني؟ قلت له مين؟ قال لي تاني. فبتكلم عن خبرته. عشان كده مصر بنعمل ايه؟ ترانكل طبعا. بس فهمتوني؟ بص بقى، يبقى انا عايز اقول ايه؟ جماعه شوف بقى قدام ربنا ان شاء الله. جماعه انا عايز ترى يطلع من الحصه دي كده، يلا في المجمع خد لك كده شويه في كوميونيكيشن. بص انا الكوميونيكيشن جميله جدا، بس ما كانت خلص. كومبليكيشن هي احلى ما في المعنى لذيذ. الجزء الصعب عندك كومبليكيشن بقى هنتكلم فيه دلوقتي عند اول وزاد وكلام كله انا قلته في النص لعلمك كلام الكومبليكيشن كله طب عدى بسرعه ليه؟ كلام يعني انا اعتبر كده الرسوم خلص هنكملها طبعا بس هي كلام لذيذ. بصوا بقى جماعه ثم تقدر نفسي شويه بعدها شويه دي خلاص نقدر نخلص في كام حصه لو عايزين. صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى يا معلم طالب يطلع من الحصه ايه؟ من المين لاين اوف تريتمنت ايه استاجر من امه برازول ومش عارف ايه وكلام فاضي من ده. اذا الكلام ده فشل بنعمل ايه؟ بص بقى في الجي يو بنعمل بيروس وان جاستريكتومي. في البي يو بنعمل فابوتوم ويز درينج او بوليا جاستريك. ماشي حضرات؟ يلا بقى نقول كومبليكيشن. ادعو كومبليكيشن. صفحه 88 جماعه عندنا كومبليكيشن زبيرت الالسر. بص كومبليكيشن زبيرت الالسر خمسه. بص يا جميل خمسه هما ايه؟ سيكاترايزيشن هيموش بيرفوريشن مالجنت تشينج ريكارنس دي اللي اعبطوا يعني بس مهمين خمسه خلاص ريكارنس. يبقى بص سيكاترايزيشن هيموش بيرفوريشن مالجنت تشينج ريكارنس مالجنت تشينج في الجيو فقط. دول يا جماعه الحته دي مع الشيبس اغلى ما في المعده كلها. خلاص الريتن في خمس اسئله في باب الاستومك يتحفظوا صم هم ايه؟ شيبس سيكاترايزيشن هيموريز بيرفوريشن جاست كارسينوم. دول خمس اسئله قليل بقى يجيب لك علاج البيبتيك انسر عشان في ايده قليله ماشي حضرتك. ده بقى نضرب الخمسه كومبليكيشن دول ورا بعض. يعني بقى تعالوا بقى لما اشوف كل كومبليكيشن ثلاث اربع صبح ياخد 10 دقايق شرح وقال لي طب بص كده ولا كلمه يديها ولا ولا بص ولا كلمه كلام عملي كان انا قلت كله في الشرح قطع سواء يا جماعه تعتبر خلصت يعني بتفهم. يلا بقى اروح على ايه؟ سيكاترايزيشن. يعني ايه كلمه سيكاترايزيشن؟ يعني كومبليكيشن ديو تو فايبروزس. ده بيحصل فايبروزس يحصل ايه؟ حاجه من ثلاثه يا اما بيحصل بايلوريك اوبستراكشن يا اما بيحصل اور جلاس كم خدناه؟ لا بقول لك انا الماده خلصت النهارده ماده ايه؟ طبعا هنسيبهم انا بديك يا لك يعني اقول لكم يا جماعه انا بقى معلش مش هشرح الحاجات دي وقولوها احسن وقلت له ايه؟ معلش بقى انا مش شارح ايه المعنى يا جماعه كل اللي راح هاخد وقت في الاوسوليس هتقراها هتقول لي بص كل الكلام انت قايله بس انا مش هعمل كده ليه؟ لان لازم احل السؤال معاك كمود الانسر عشان عملنا بروفا عليهم لان دي اقوى حته باب المال لكن جديد الاستوما خلص في صوت طيب ماشي حضرات؟ يعني بص السيكاتريشن بس عايزين بقى ننجز فيهم بقى السيكاتريشن كومبليكيشنز ثلاثه اهو اللي هم ايه؟ اول حاجه بايلوريك اوبستراكشن اثنين اور جلاس استومك ثلاثه تي بوت ستومك بالعباره ما كتبت براد وقلت مرات بالدال والدال فاكرين تعالى فاكرين؟ يعني بيحصل ثلاثه كومبليكيشن اللي هم ايه؟ ها؟ خلينا نرد عليا بايلور كونستراكشن اول جلاس ستومك كيبورد ستومك يلا بقى ناخد واحده واحده اهم حاجه يا جماعه قبل ما ادوس في التفاصيل واقول وعيد ورني تلت عيانين البيبتيك انسر ما يبريزنت فور ذا فيرست تايم باي كومبليكيشن and the patient may deny any history of peptic ulceration before. يعني عدم وجود history of peptic ulcer لا يعني ان ده complication حاجه اسمها silent peptic ulcer. جماعه انتوا عارفين عشان قرحه في الاثنى عشر ديو يعمل هيلينج بيعمل بايدورك كونستراكشن بياخد قد ايه وقت؟ من 15 سنه. من عشان قرحه تعمل بايدورك كونستراكشن تاخد 15 سنه. تلاقي عيال جيلك عمال يرجع. بص يرجع. نعمل منظار وبيريوم تعدي بدور الاوستراكس يا عم الحاج انت كان عندك قرح في المعده وتصنع ده يا باشا يا عم عمرك ما رحت الدكاتره وخدت زنتاك وتجاميت وموبرازول ما حصلش يا باشا انا عمري ما زرت الدكاتره يا باشا قول له عمر ما جالك وجع كده وتروح للدكاتره وبعد اكل بساعتين ويقول لك خد دواء اسمه زنتاك وموبرازول ويا بيه والله ما حصل عصب انا اقول لك خلي بالك ما تستعجلش تلت العيانين بريزيرف فور ذا فيرست تايم باي كومبليكيشن. يلا بقى تعالى نقول اول حاجه يلا بقى بص شوف هيعمل معانا وقت قد ايه؟ 4 و19 دقيقه بدات السيكاترايزيشن شوف بقى الشعر بص جماعه العيان ده بيبريزيرف كان بقى اول واحده بايدور كونستراكشن العيان ده يا جماعة بيبريزنت باي بايلورك اوبستراكشن ديو تو. خلي بالك مش هقعد اعيد كتير لان الكلام انا قايله، بس انا بشرح سؤال ريتن من الريتن هو اعاده الكلام فين اللي هيسرع كده هيروح منه. خلاص اهو بص جماعة it is due to healed DU or pre-pyloric GU. Pyloric obstruction is due to healed DU or pre-pyloric GU. العيان ده بيبريزنت كلينيكال ازاي؟ باي فوميتنج. بص مش ده pyloric obstruction، انا خدنا الشيبس خلي بالك زي بالظبط. بص ده بيبريزنت باي ايه؟ فوميتنج. العيان بيجي يشتكي لي يقول لي ايه؟ دكتور ياسر وصولي. يا باشا انا كان تلتين عندي تيست باتيك السر، كان عندي قرحه في ال 12. بيجي لي ورقه بعد الاكل بساعتين ورحت للدكاتره بدوني زنتاج وهوموبرازول وكان الامور ماشيه، بس كان في بيريديست يا باشا الالم بيزيد في الربيع والخريف ويقلب في الصيف والشتاء. انا من ساعه الربيع اللي فات ده يا باشا البيريديست لص الالم موجود على طول، وبعدين بقى لي ثلاث اسابيع بدات ارجع زمان سيمتوم اس كلوموسالي فاضي. الفاضي كاركترايز باي بين كلوموسالي فاضي فراسي نيفر باي ستينز كونتينينج فود ايتن اون وان اور مور دايز بيفور. طبعا الاكل بينزل بيجمع ما بيصرفش، المعده دايليتد، اكل كتير اكل كتير شغل بكتيريا يعفن بنات وحشه. ساعات المعده بتنزل بالجسترايز طبعا ستاجنيشن في البيتشن استرايت ساعات ما بلاد ستيل، لكن نيفر باي ستيل ان اوبستراكشن سوبر امبولر. ولك يا باشا بص بص انا برجع ترجيع ريحه وحش مليان رغاوي وساعات معرق بدم. تصدق بالله يا باشا او ده لون الابد ايه؟ لون الابد السبب. وانا برجع طماط انا واكل طماطم من الاثنين اللي فات. طب فهمت ازاي؟ معده كبيره فبتجمع اكل تقول لك ايه؟ كونتينينج فود ايتن وان اور مور ديز بيفور. تقول ايه؟ بص بص يا باشا اسمعني يا ابني يا كاتب اسمعني يا باشا انا عندي وجع في الجسم وبرجع يا باشا ريحته وحشه قوي مليان رغاوي ساعات معلق بدم. صدق بالله يا باشا اقول له لون الارض ايه؟ لون الارض ازاي؟ انا برجع طماطم انا واكل طماطم يوم الاثنين اللي فات ما صرفتش. نمشي مع العيان جنرال قولوا جنرال دي هايبريشن بايلر كونستراكشن لوكال زي الشمس من غير زيتون. حتى فاكرني زي الشمس من غير زيتون اعبر عندهم الدستنشن سكشن سبلاش دي مش فاكر بقى طز بيه ده لسه بحسه لحد فات بالسلسس من ليفت للرايت حاجات بايلر كونستراكشن. ايه الكومبليكيشنز؟ اكزاكت لايك شيبس مش شرحناه لا دي ما اسمهاش شرحناه. عايز اسم اعظم من كده. انا شرحت لكم الفوميتنج كما لم نشرح من قبل. صح؟ هي نفس الكومبليكيشن بتاع الفوميتنج. شرحتها على السبوره دي وقعدنا نقول لما تيجي تلاقي سؤال ريتم بتاع مش فاكر بقى هو. يبقى الكومبليكيشن ايه؟ ديهايدريشن يا محمود. يا محمود بطل ما تفكرش بالنسبه دلوقتي. قاعد بيسمع الاستومك وبفكر في اليوترس. دي اورجن له ترابوز اليوترس واكتر هنا. خلاص؟ فزي ما بقول لحضرتك العيال اللي عنده ديهايدريشن نقطه دلوقتي. هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. بس خلص بقى. قال لي بدور كونستراكشن غير هاو تو انفستيجيت. قول له احنا نخترع بريم وندوز بعدين تخرج تعمل مش بتاعتنا. مش كده النهارده؟ هنعمل قمر جديد لسكور ده الاستوبر ده اللي في بايلر كونستراكشن. نعمل بيريم البيريم جرافيتيت في قعر الاستوبر من تحت كده منظر كده بيسموه سوس بان او ستوب ديش. عارفين طبق الشوربه يا جماعه؟ عارفين طبق الشوربه؟ سوس بان او ستوب ديش طبق الصيني. بنات جهزته بنات جيب ماما جابت لي حاجه اسمها الطبق الصيني عشان لو جالك عريس يعني ولا حاجه تعرفي تتجوزي بسرعه. هتلاقي عندك طبق اسمه الطبق الصيني اما حطها فوق الدولاب الراجل بيمشي في الشارع ده طبق الصيني ده هتلاقي عليه طبق شوربه كده فاهمين عشان ترميه شوربه وتشربي البيت بتاعك. طب انا كمصري محدش فينا بيعمل كده. بناخد الحسين نحطه في النيش ويتشافوا بقى بلاستيك. يقول لك ايه؟ بقى استعمال. طب وليه ما نستعملش الحاجات دي؟ يقول لك دي عشان ضيوف. لا والله يعني الضيوف عايزه منك ويجيب الطبق من اللي يلبسه العباسيه الوسخ انت عشرين بلاستيك بياكل فيه. والاطباق الصيني خليها في النيش عشان لما يجي الضيوف يطلعوه. قول بسيط كلهم كده. جماعه بس فلما لا طب انا غلطان غلطت مع بس بتلاقي الاستومك الدايت بتاعه من تحت بص تلاقي عامله زي السوب ديش. بص اهو عامله زي طبق الشوربه. بص اهو سوب ديش او بيسموها صوص بان اللي هو طبق الصوص. او في ناس سموها انفيرتد هاد ابيرنس عامله زي الكاسكيته المقلوبه الفيرت كاسكيت ابيرنس. في الكاسكيته اللي بنلبسها كده عامله زي بس معكوسه. جماعه طب لو انا دخلت رايح وشفطت المحلول اللي في المعده ده هتلاقي جوه المعده محلول هاي اسيدك برغم ال اتش سي ال هو بيبقى واطي. ال 3 اتش سي ال بيبقى واطي جدا. ليه؟ عشان الاستجنيشن ده والفرمنتيشن بيعمل جاسترايتس فالجلوكوزا بتبطل تطلع اتش سي ال. امال مليان اسيد من ايه؟ من بكتيريا فرمنتيشن. يعني المحلول اللي جوه المعده في هاي اسيدك دو تو بكتيريا فرمنتيشن نوت دو تو اتش سي ال. فاهمين قصدي؟ السؤال الجميل والاخير هاو تو تريت بايلورك اوبستراكشن. الاجابه ريسس بعد بايلورك اوبستراكشن يعني انتستاينال اوبستراكشن. يعني ريسس دي بتبقوا بريد بعمله ليها هيدريشن واديله فلويدز والكترولايت والصوديوم ونديله انترابينا الصوديوم واعمل له جهاز تريبوز بصوديوم الكلام ده شرحناه في الشيبس. بعد نعمل ايه؟ نعمل العيان ده ديفينيتيف انسر سيرجري حسب هو دي يو ولا جي يو. لو كان جي يو بعمله بيربوس مانكوبريشن. طب لو كان دي يو بحط له ويست درينج او بقول لك استريكتومي. خلص الكلام ماشي حضرات. هل ده ينفع في منك يا ابراهيم؟ مين عايز يسقط؟ يقول لك بايلور اوبستراكشن اديله اوموبرازول اديله ليا برازول. هو ده ايوه ده بقى يحتاج ليا برازول فات برازول خروف برازول ده صح. طب على الطلبه دخلنا في الكومبليكيشن يبقى تنسى الميديكال خلاص. علاجه ايه؟ اولي سيرجيكال. عشان كده ابراهيم دور الجراح في يوم من الايام ما مهما تقدمت الادواء هينتهي نيفر وي ويل نيفر فانش وي ويل بريزنت فور ايفر. اوعى تفتكر ان الاوموبرازول هيدخلنا الخون. نيفر. وي ار ستيل الايف. عيان ده بقى مفيش دواء يخففه. عشان كده مهما البطه تقدمت ما زال الجراح ابو الطب. واحد عنده بايلورك اوبستراكشن بيرجع ده محتاج بابوتوم ودريج او جاستريكتو. لا اوموبرازول ولا زنتات هيجيب معانا ليه؟ كان زمان. حد بقى معايا؟ طب اسال سؤال تاني. يا ابو قاسم العيان اللي عنده بايلورك اوبستراكشن نعمل له لو جي يو بيروس واحد لو ديو غابوتومي او بول اكسترين. طب لو العيان عنده اور جلاس ستومر ده بيرزنت ازاي؟ اقول الاجابه وخلاص. طبعا ده برضه كانه بايلورك اوبستراكشن بالظبط لان دي معده وده البايلورك بتاعها. فبرضه ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيجيو. عشان كده ده بيبريزنت باي فومتنج بنفس الكاركتر بعد بيلور كونستراكشن. والعلاج بتاعه بنعمل بيروس 1 جاستريكت عشان ده هيل جيو. طب اسال سؤال اخير. الكي بوكس توما ده هيل جيو جاستريك انسر على الليسر كام؟ السؤال العيان ده يا جماعه بيبريزنت باي فومتنج ليه؟ مع ان البيلورس هنا بيتا. طب عشان البيلورس بقى اندبندنت لما حصل هيلنج هنا رفع البيلورس لفوق والميه ما بتجريش في العالي. على فكره الطبيعي بيوضع البيلورس كده فالاكل بينزل كده. هنا لما حصل فيبروزس شد البيلورس لفوق بقى عامل زي بران الشاي كده بقى العيان برضه يرجع. فاهمين؟ علاجه برضه بيربوس 1 جاستريكتومي لان دي سببها ايه؟ هيل جيو. عشان كده بنقول يا جماعه بصوا الاور جلاس ستومك والتي بوت ستومك يو تو هيل جيو. عشان كده علاجها بيربوس 1. ممكن ادي اي دواء؟ ده واحد بيرجع نتيجه فيبروزس ستومك ده هيعمل ايه؟ هتقول له فيبروزس بس خلاص. جماعه اخر سؤال فهمتوها؟ اخر خلص يا عم الكومبليكيشن. بعد كده المعده خلصت، ما خدش معانا، خد بالظبط 9 دقائق. خلاص كده بقول لك الكلام ده كله احنا قايله قبل كده. نيجي للسؤال الجميل، انا بقى في رايي احلى سؤال يجي باب البحث السؤال الجميل، وده بينزل في عين شمس وبينزل في ازهر وبينزل في طب الهكسوس، في اي كليه طب بينزل. ايه ده؟ يقول لك الله الله في الاكزام ده بيجيب السؤال ده، انا بنحني لذكائه. احلى سؤال انا بحب اجيبه في الاستومه كده، لو انا مسكت رئيس اقسام الجراحه اقول لك ديسكاس سيرجيو اوف ستومك. جيب الاكونت اوف ستومك. واجي في اللجنه اعمل له كده. لا فاكرين كان في دكتور اسمه كريم حضرتوه في الشغل شويه. الراجل ده ربنا يديله الصحه، انا عارف انه عايش. عايش اه؟ ابويا كان بيدو الصحه. ابويا لسه بيدو الصحه ولسه عايش. لا لا ربنا يديله الصحه. الراجل ده انت عارف ابنه اكبر منه بدفعه، ابنه صديقي جدا. ابنه بتاع عبده. دكتور كريم كان دمه خفيف دماغه مسيانه. كان يقول لي قول يا ابني تذاكر؟ اقول له تذاكر يا باشا. قول لي كلمني كده عن السيركوليشن يا باشا. أو كان بيسأل بالكتاب. والله العظيم كان بيسأل بالكتاب. مش قول لي مثلا يا باشا ايه في ام السيركوليشن؟ قول لي السيركوليشن كسيركوليشن. عارف انت عاوزك ايه؟ كلمني عن الكارديولوجي. الكارديولوجي ايه يا عم؟ قول لي كده عن علم الكارديولوجي كده. عارف خدت دراستي كده وكلمني عن الفرولوجي. ده بيسأل بالكتاب. انا بقى لو رئيس قسم الجراحه اسال بالبلاش. مش هقول لك جيب الاكونت ومش اي دي. مش ظالم. لا مش ظالم. عمري ما كنت ظالم. ابدا جيب الاكونت اون سيرجيكال دي اوف ذا ستومك عادي. ان شورت كده في تلت ساعه. طب بصوا كلكم ضحكتوا وقلتوا لي دكتور ياسر اكيد سبس حضرتك بتهزر. اكيد حضرتك بتهزر عشان نضحك. لكن مش ممكن تجيب سؤال نصه عبيط بهذه الضبط. انت عارف بس هوريك اهو برضه لعلمك السؤال ده موجود بس بصيغه ثانيه ما بتعرفش تعترض عليها. هو بقى ايه؟ انا عايز اقول لك كيف الاكونت اوف سيستم مستعد لو نزل سؤال زي كده تضحك عليه يقول لك ايه؟ ما اعرفش يسال لك الصراحه راح انت ما بتعرفش تحط اسئله مش كده؟ طب انا بقى هجيبها لك بلغه موجوده في الكتب عايز تضحك عليا اقول ايه؟ ديسكاس باي يور كونستراكشن. لا يا ما السؤال ده فيه المعده كلها. تعال مخصوص سؤال تعال قول اجابته. السؤال كده ايه؟ ديسكاس كوزز اند مانجد باي دورك اوستراكس. يا ليبي باي دورك اوستراكس. تعال جرب اوريك الحياه عذاب ازاي. بص انا هقول لك اهو بقى عذاب باي دورك اوستراكس ايه؟ كونجينيتال واكوايرد كونجينيتال شيبس. ادي كتبت الشيبس صدع الرسول والله ما ده عذب. الاكوايرد نوعين يا فايبروزس يا تيومر. الفايبروزس هي دي يو او جي يو اللي شرحناها مش راح تبدك قلت حلو ولسه بقى كان في الصوره تحسها جت تيومر. التيومر اي ورم جت عند البايلورس لباين او مالجنن يعمل بايلور كونستراكشن. يبقى انا خليتك كتبت كونجينيتال وكان كومبليكيشن بيبتك انسر والبناين تيومر والمالجنن لان الصوره فيها ايه؟ بقى الاستومك تلات حاجات الشيبس وبعدين البنتك انسر وبعدين تيومرز. فانا في سؤال واحد بضربه مزدوجه خلفيه هنا كتب ده سؤال ده ايه؟ انا بعتبره جيف ان كاونت اون ذا ستومك. اه والله جايبه في تلت ساعه بينزل السؤال ده سؤال يتكلم هعلمك بعد كده مش هتعرف تسال ازاي تختص. هو انا هيتكتب مش هنقص ورا انا هكتب اربع حاجات هكتب الشيبس وهكتب كومبليكيشن اوف ديوك وهكتب البنان تيومر والمالجنان. لكن شوف كل واحد صفحه الا ربع هعلمها لك لا معلم. لكن السؤال ده لو انا مديك وقت تقول لي ده انا اكتبه لك 4 ساعات ده الاستومك كلها. ايوه ده انا بعتبره انا كاسر اذكى سؤال في الاستومك بدل ما نقول ايه ديسكاس ذا استومك ولا ايه جيب ان اكونت اوف ديفرنت كوزز اند مانجمنت اوف اكيس باي لورد كونستراكشن. بس انت واحد كونجنتال واكواير مش كده؟ والاكواير فايبروزس والتيومر بناين ومالجنا. بس طب ما انت كتبت كله اهو يا ريس لغايه الجلسه الكارثومه خدت كتبتها. يعني انت كتبت بص اول موضوع في الاستومك ايه؟ الشيبس. اخر موضوع سرطان المعده. انا كده كتبت من اول موضوع لاخر موضوع بس كده. يعني دي عاجبك السؤال ده تحب انت الاسئله الكويسه دي زي. هي بس هي المعلمه في ايه؟ عايز واحد بيذاكر يختصر ازاي؟ ماشي حضرتك وبلاش مش هختصر بس هديك ورقتين موديل انسب السؤال ده بس وقت. شويه ايه؟ انا جاب بنفس صفحتين ونص موديل انسب تحفظه ملتحم كده خلاص؟ جماعه تعالوا نقول حاجه ثانيه يا سيكابر ايه مريش؟ طب تعال بص شوف بص عشان كده لك ايه؟ احنا المعده خلصت خلاص ما ايه؟ انا بندردش فيها الحقيقه بقى ايه مريش؟ تاني جم قبل ما نقول ايه مريش؟ تعالوا انمسخ كده انتوا عارفين يعني ايه؟ عندنا النهارده على فكره في مسالك بعد الحصه دي ها؟ خلي بالكم يا جماعه عشان الناس اللي بيمشوا في المسالك حضرتك النهارده انا هشرح حاجه البروسس كملوا كملوا هات بايو بروسس تيومرز عارفين بعد التيومرز لما قلت المسالك كونجنتال والتروما خلصت كونجنتال والتروما ها؟ كونجنتال والتروما ها؟ على فكره المسالك بديها لكم براها ممكن اسالوا ورايا في الدروس بس كده المسالك تاخد زيك اسالوا ورايا عشان اللي جدع معاكم وبدلعكم مش قابلين دلع اسالوا عشان اي واحد بيقول له خدتوا المسالك ازاي؟ حصه او اتنين كده المسالك كلها حصه او اتنين حصه او انا الدروس بيعرف كل مره ساعه وشويه يعني خدها بالراحه جماعه حصه او اتنين بص يا عيني كم عامل حصه من 2 ل 6 بالليل المسالك خلصت بس بقى ايه؟ عايز صراحه ده انا ما عنديش ضمير. اي راجل تهلك ويقراها انت بقى. وانا عارف ولا حد يعرف يلم الكتاب ده لو انا لميته. هي سيكولوجيكال بدك المسالك وخلصتها. هتخش تغلط في الاسكيو كله. ريت مش هفتك. ليه؟ لان انا رحت رميها لك عشان اعمل امضى. خلصت المسالك. وخلصنا ازاي؟ خلصنا غير خلصت ازاي؟ طب وانا الاستوديو دي كلها ما اتعدش في نص ساعه ايه؟ مش بخلق. لا بس خدنا ازاي؟ مش خدنا وخلاص ومعاز واقعد في ناس فيكم بيمشي بعد الرسم في ناس فيكم بالذات من الراوند الاخير اهو بيحضروا الريجولر ولسه امتحان لسه كام امتحان بس؟ نعم؟ 21 21 تجيب بقى اسبوع المفروض يعدي الناس شهر قبل امتحان لسه ولسه 21 الشهر اللي جاي عامة واضحة يا جماعة أنا دلوقتي معلش يوم التلات عندي ظروف عائلية خاصة فمش هقدر أديهم بس طبعا في الأيام دي ما بلغيش حصص فأنا عملت اقتراح وناس كلموني في الريست عرفت ظروف سكري ومندوب فعملت كوكتيلة كده تنقد حصصي وبرضه ما تجيش على ظروف مندوب سكري والناس مش عندهم راوندات وبتاع وظروفكم أنا الأسبوع اللي هشتغل آتي السبت والاثنين دول زي ما احنا خلاص ما جاش دعوه بيهم هي مشكلتي ان انا يوم الثلاث كنت بدي حصه الساعه 2 والساعه 5 للاسف الثلاث ده عنده ظروف طارئه جدا مش ينفع واتس ايفر ان انا احسن له فاعمل حركه لذيذه جدا انا اليوم نلغي مش كده؟ نلغي مش كده احسن؟ اه نلغي الثلاث انت زعلان ليه؟ معلش يعني ده راجل عبيط فاعمل حركه لذيذه جدا انا عرفت ان مندوب السكري بيشتغل بكره من 2 دي حصص فمش هنغلط طبعا بكره انا المفروض ادي واحده نظري يوم الاثنين والثانيه كانت ريفيجن ارتيريا انا هخلي يوم الاثنين ايه؟ يوم هخلي ال الاثنين زي ما هي يعني الاثنين بس ليه؟ بس عشا لما جيت ولا جيت عشا؟ قبل عشا ما تبدا بس كنت في لسه صغير وهنكمل بكره من 5 ساعة بكره بقى من 5 ساعة خلاص مش ليه؟ بس ما تطلبش بكره تكمل يعني ايه كلمه ايمرجنسي ومنين؟ اقول لك ايه بس طب انا عارف سامع بص طب حواليك كل ده يعني ايه يعني ايه بص من غير ما اطلع يبقى فوت الاوبلات اقول لك ضرب الطاقه بقول لك فوت الاوبلات وانت ايه رايك انت؟ نفس واحد صاحبي ها انت ايه رايك؟ بقول لك فومتك وفريش بلاد حط فريش ها بلاد ايوه بص بص اقول لكم حته جميله يا جماعه قبل ما اقول لكم خدوا الريست على فكره النهارده حس مسالك قويه جدا فهاجم بروس بروس تيومرز خلاص بص بقى يا رجاله ده استومك اسمعوا الحته الجميله دي المره الجايه نكمل بص ده استومك خلاص بعد الدم ليه الستوم ده الديودينوم ده الدي شير في بيروتينيال ليجامنت ماسك من الدي شير الليفت كراس اوف ديافرام اسمه ليجامنت اوف تريتس ليجامنت اوف تريتس ليجامنت اوف تريتس العلماء خدوا الليجامنت ده كلاند مارك الديفينيشن بتاع جاد يوم انا عارف تعالى اعلمكم دي ونمشي يعني ناخد ريست يعني ايه ميدريسز بس على فكره احتمال بعد الريست قبل ما اقول مساك اكمل الحته دي اكمل البليدنج بعد الريست عشان بيمشي يعني هكمل ده بليدنج بيرتك اكثر سؤال ريتد هكمله بعد الريست ماشي وبعدين اشتغل بعديها بالاصول انا حر واخد عندي حصه في اللي انا عايزه. اول واحد كان بيستخدم النتائج. يعني ايه الميتيمسيس؟ قال لك it is vomiting of blood or coffee ground نتيجه مش شرط يطلع فريش بلاد يا اخ. يا اخ انا بكلمك مش شرط يطلع فريش بلاد زي ما تقول. ساعات الدم بيتردم جوه المعده ويطلع زي قهوه كده اسمه اسيد هيماتين. Due to upper gastrointestinal lesion above the ligament of ده التعريف الصح ليه ما تمس it is vomiting of blood or coffee ground material into upper مش عايز كلام gastrointestinal above the ligament of treats يلا بقى اخر حته ما نعيني لينا صدق بالله محمود لو اتمسكت في لجنه ما تعدى هي مش انت كله يبقى تمس او لينا هتاخد ضرب سنسيف ما لم تكون هايبر موفين ما لم تعمل تمس ده مش عامل لينا ده ايه ضايع ولو بيشتم فيك وير ويديك ترى ده سنسيف ولا ده مش عارف ايه ممكن مش عارف بيسيبوا انتوا الدكاتره ويفوقوا انتوا بلاد بالطاقه هي بلاد تي طب ايه تعريف المنينه؟ It is passage of بلاد طال اوفنسيف سوفت ستونز بلاد طال اوفنسيف سوفت ستونز بص بص بص ديتوليشن اباف اور بلو تريجر حالا هقول لكم دي بتحققوا اول ركعه كمان بص بدون ليجامنت ده بيور منين؟ طب الاعراف الليجامنت بيعمل ايه لما تمس؟ امني؟ طب معلومه اخيره بقى تقفل الحديث عشان يبقى كده قلنا تعريف جارد يموت طب انا هنعمل بيدي بالراجل طب ايوه يعني دم احمر بالشرق بليدن بالريكت يعني ايه؟ فريش ريد بلاد بالانس يبقى النزيف هنا جاي منين؟ من الكولون لا كلكم فاكرين من الانس والريكتم غلط جدا اي نزيف من الكولون ينزل احمر ليه؟ الكولون ما فيش فيه دايجيشن يعني مثلا في حاجه بتنزل في الترانسفيرس كولون في السيت بينزل دم احمر ليه؟ ما فيش فيه دايجيستيف جوز اسال سؤال اخير قلنا فريش ريد بلاد بالاس ودي انا كده استعملت ايه بقى ديفينيشنز للشيء اللي يموت والشيء اللي يموت بياخد ثلاث اشكال متبس وليما او ليدي بريفت هل ممكن وده اخر سؤال نقفل بيه ونصلي ونكمل بعد الصلاه بعد الصلاة على البيت هكمل بيه بيرتك ألسن عشان الناس تراب ده كملوا بعدين نكمل اسمه ايه بس بص بقى يا جماعه سؤال هو ممكن يبقى واحد عنده نزيف بص سؤال غريب جدا في منطقه اكيد سامع الرد طبعا اللي ما تمسك فوق الليجر وينزل من تحت دم احمر شاطرين اه لو صح صح خلاص خلاص خلاص بتعرف معلومه فضيحه طيب هل ممكن يبقى عنده بليدنج فيرس فيرس وينزل من تحت فريش ريد بلاد بالانف في حالتين لو نزيف سيفير ما بيلحقش الليفر او عين عنده جي اي تي هاري جي اي تي هاري يعني رابط بالستاتس ما يلحقش الليفر نكمل بعد ست عصر قدامكم ربع ساعه يلا يا جماعه بسرعه Hematemesis and menina are congregations of Oh, this is stop, this is stop Hematemesis and menina are congregations of peptic ulcer More DU and GU DU What the point I have a more common بيانات الاسترات تكون في الديوال الجيو طبعا دي يبقى كابس ان هي فوق الديوال الجيو طبعا دي العيال بريزنت ليه بقى يا بص جماعه مايل هيمريج او سيفير هيمريج على احسب ايه؟ بص جماعة لا لا عشان خاطري خلي بقى رجال يا انت اليومين دول وقتكم غالي تذاكروا فيه. نوع كلمتني في الرزق فين هم؟ موجوده. لسه في الرزق ده مش كده انت دخلت بريمة طيور. نوع كلمتني في الرزق قالت لي ايه؟ نفس الكلام بقول والله يا دكتور ياسر نفس الكلام اللي انا عيني تاني بقول الواحد مش عارف يذاكر الواحد بينزل كتير ومنافس والواحد بيدرس يا جماعه ما تذاكرش اكتر من عادي الفضل ايه؟ لا مش ما تذاكرش يعني ايه؟ الله يا شيخ راجل تمام لا مش عاوز اجرب اقول ايه؟ ما تذاكرش اقرا إيه؟ امتحان الناس اللي جاي افضل ناس بتنفع ناس امتحان عباره عن ايه؟ سكيو سلايد مش كده؟ في ريتن في تسميع كيسز في كيسز الكيسز دي بتعتمد على ايه؟ انك فاهم مش حافظ فاهم كيسز كلمه والله جماعه لا لا لا لا انا ممكن اغلس عليهم على فكره بيتكلم ممكن تحب اوريك اغلس عليك ازاي؟ تحب انا احب تحب ايه؟ بص لاخر مره عايز اسالني تاني النصيحة للأول على الدفعة اللي عايز يطلع الأول الفترة الجاية قراءة متأنية لما يؤخذ في الجراحة والبطنة اسمها جراحة تمشي أي حد هيحاول يذاكر بما يرضي الله هيضيع أي مذاكر يرضي يعني عاوز يحفظ أنت مش واخدينها ازاي؟ انا ما ذاكرش برضه اللي بقيت مش قصدي كده يعني اكيد فاهمين بس يلا بصوا العيال لبط وانا عايز اشرح بصوا بقى انا ما ذاكرش برضه لا يعني انا انتقل لا لا انتقل لا بس يعني انتقل لا بتغير بقول ذاكرت ولا بقول ده قصدي عايز اقول العيال اللي عنده بريد البنتك انسر ساعات ريزيبت باي مايند هيموريج او سيفير هيموريج ايه اللي بيحدد الرئيس؟ لكن لو ده كده الاستومك وده ديو وجيو مايند هيموريج لاخر مره مش عايز كلام لاخر مره بعد اذنك مش عايز كلام بعد اذنك المرض هيموريج از ديو تو تروما اوف ذا فلور اوف ذا ألسر الاكل بيعدي انتوا عارفين الألسر في جراديويشن تشو فبيعمل له تروما فينزل دمه خلي بالك الراجل اللي حط التعليف ما قالش التعليف بتاع اللي ما تمسكش كواليتيتيف ولا كوانتيتيف كواليتيتيف ولا كوانتيتيف كواليتيتيف يعني وقال الفوميتنج اوف بلاد حد كبير بالظبط يعني لو واحد جاب مع الاكل نقطه الدم دايما تمسك ولو جاب لتر دايما تمسك وكوبايه ما تمسك ونقطتين ما تمسك وما حطش امامه خلي بالك ده كواليتيف ديفينيشن قال لك ات از فوميتنج اوف بلاد ولم يحدد ايه قال لك 200 سم دم ساعات يرجع نقطتين دم عادي ده اكيد من العربي الاكل بيكحد في الالسر لكن عم نهار اسود ده جايب لتر دم اللي عم شوف بيموت ده اكيد فيصل اتفتح يلا بقى ايه الفيصلز اللي مشهوره تتعور معلش بس طبعا شكرا الفيسلز اللي مشهورة تتعور فتنزل ده الاستومك ده السيليك ترانك سيليك ترانك بيدي الليفت جاستريك بيدي السبلينك بيدي الهيباتيك والهيباتيك بيدي الجاسترو ديودينال بص بقى الرسمة يعني اسكي فهموني من اللي انا رسمته من غير ما اتكلم هما الاثنين فيسل مشهورين بيتعوروا يا posterior DU eroding gastrodenal يجيو ايرودنج الاسبلانك. باقي اول هذا مش مصر. يا جاستريك ألسر ايرودنج الاسبلانك يديو ايرودنج الجاستروجيدي. انا كياسر كياني عمري ما شفت. شفت دي الاف المرات كثيرة. ده المستقبل. يبقى تعرفوا من الاخر يا مايل بيمر الجسمين بيكون سبب السبيل يمر ابوستير تيوب ريدوك الجاستر ديوتال ده. لعنده بريزنت كليك عنده يسر بيرتك اكثر او ساعات ما عندوش. وعنده ميتابسس تكشف عليه جنرال ولوكال جنرال ساعات شفت او لا حسب الكميه النفسيه. تكشف عليه لوكال تلاقي بجسم التندرنس تريتمنت. الناس خلاص حضرناها تريتمنت. انا نسيت اقول انفستيجيشن ولا قلتها؟ انا كده بشرح صح؟ انت بتغير بشرح صح؟ لا بشرح صح؟ تشكر هنا لا لا مش بهزر. لو انت انفستيجيشن تبقى انت مية ما تنسى كده. انا قلت عليه ما تنسى اسبابه ايه؟ تري هو ده الصح. في امتحان كبير كده تريتمنت ايه؟ زي الديلي فارسز هوسبيتاليزيشن ابتدي انت شوف بعد ما شفت بس تيبل نعمل ابر ليفل. ايوه ابدا في الامتحان لو كنت كده بتحس انك انت كلينيشن لا انفستيجيشن ابر جيتين سكوب بس حطه انت في الورقه وانا بكتب حطوا له بعد الريسستيشن الدوام ده فاهم فاهم احنا بنعمل ايه في الورقه؟ ايه هو انفستيجيشن؟ يقول لك ده بتاع دروس خصوصيه. عشان كده ايه؟ على كده او اتاك تريتمنت. اتاك اركب كانيولا وادي له فلويدز وبلاد ترانسفيوجن. بعد ما شفت بس تيبل اعمل ابر جاكيندوسكوب. لو الابر جاكيندوسكوب فين ويعرف مكان البليدنج بنعمل انجيوجرافي. بنعمل سيليك انجيوجرافي. شوف ايه الفيسل اللي فاضي، لكن ان شاء الله 99.9 بيقدر المنظار يقول لي البليدر جاي منين. طيب بعد ما طلع النزيل ديو تو بيبتيك انسر بنعمل ديفينيتيف بس خلاص خلصنا. عشان ما حبيتش هيجي له الحصه الجايه لان ده كلام يخلص على بعضه المره الجايه نقول حاجه ثانيه. المره الجايه بكره ان شاء الله الساعه 5 بعد 7 بعد الشهر. ايه بقى الديفينيتيف تريتمنت؟ انا ببقى نفسي بتمنى من الله ان اوقف النزيف كونسيرفت. ما بحبش افتح عيان دي خالص. لو حد عايز يفتحه بالالكتف طب نعمل ايه بقى؟ طلع النزيف جاي من بنت الالسن ملك الدعاء غير تيوب وعمل له جاستر بوش الاستومك وايس كود سلايم. قلت لكم زمان ايام كنت نايم انا كنت اجيب السلايم المتلج يحطه في كده في اناء كده واجيب واحد جاز لابورين يقعد يغسل العيان واقوم جاي كسر له ابوه ادرينالين عليه وضغط من فازو كونستريكشن. فراجل اسمه ميلينجراخت الماني راجل اسمه دكتور ميلينجراخت شو ما اسمه قال انت ممكن تغسل المعده بلبن متلج احسن. اللبن له بفرنج اكشن وبيعمل فول ستومك والفول ستومك از مور ات ريسك. يعني بيني وبينك هو كلام حلو لكن على الواقع هجيب لبن ما يعني ايه اللي بينزل؟ هبعت اللبان اجيب لبن متلج اللي عامل دماغك يعني هو الكلام مش براكتيكال. فضل ان انا مستشفى مفيش لبان شغلانه طينه ولا اجلج اللبن بروفلاكتيك ولا زياده المنع يعني. طب هو لبن كويس ولا بقى ادخلها؟ طب لبن البودره ينفع؟ دخلنا في مشاكل لكن كنا بنستخدم ايه؟ بودره بودره نيدو. طب كمل الدايسه ابراهيم قال لي نيدو قال كمل الدايسه ولا هاف دايسه ولا خالد دايسه. بيني وبينك بنرسل بالصلاه ايس كود سبعين وعامل العيان انترافينس دجمنت واوميبرازول وزنتاك وكواجلانز بايسيلون وسيكلوكابر وفيتامين كي ان شاء الله النزيف يقع بس خلاص. طيب ايه النزيف ويبقى نعمل ايه يا دكتوره؟ دلوقتي الرجال حل بيرتك انسر انفستيجيت عادي جدا وادخله واعمل له عمليه في اقرب وقت. لو كان العيان جي يو بعمل له بيروس استريكتومي، لو كان بي يو بعمل له فاجوتوم ودرينج او بول اجازمي. ده طالما ده في كومبليكيشن خلاص. السؤال بقى الاخير خلصت خلاص الموضوع. ايه الاندكيشن اوف ايمرجنس اوبريشن؟ امتى افتح العيان وانا الهدف اوقف النزيف الكتف. وبعدين كده اول حاجه بيرتك انسر نحضره في اقرب لسته ونعمله عمليه. طب امتى بقى نفتح العيان؟ نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حته العين اكتر من اربع اكياس دم اوبن ذا فيجن. ليه؟ التركيز هيبتدي اي سي هيبتدي يموت من الدم نفسه. اكتر من اربع اكياس دم بتمثل ترانسفيجن يبقى دي اي سي بيموت منها. فالعلماء قال لك ايه؟ النزيف مش شرط يقف او دي اكتر من اربع اكياس دم. او يا اخي الراجل الكبير في السن الكبار في السن بيبقى اسمه سكلوتيك فيسل ما بتستجيبش للصلايب والكلام الهبل بتاعنا. او لو الراجل بتاع المنظار قال لي اللي بيخر الجاسترو ديودينال ده ما بيقفش بالصلايب ده فيسل كده لازم ريفرت. يعني عمل لي منظار قال لي دكتور ياسر الراجل ده عنده بوستيريور ديو بيرون اللي الجاسترو ديودينال. على فكره بتاع المناظير فاهم طب يا جماعه قول افتح العين يا ياسر ما تضيعش وقتك. هو بيقف المنظار يبص كده يلاقي الجاسترو ديو بيخر وبقف جنبه انا اقول له ابو ياسر الحق اقول له ايه في ايه؟ يقول لي الواد ده عنده حته جاسترو ديودينال مش شايفه كده قدامه. قال لي بص عنده فرحه في الديودينال من ورا وايه الجاسترو ديودينال مشروط نصين يلا بص روح سالت المنظار خد افتحه. ما ضاعت وقت. فابو فيرا بيقول ايه؟ حاول تحقن له ادرينالين بتاع المناظير بص هيحقنها كده الفاس مستريك يقف بدل الفكره دي اللي ربنا فاتح ينزل تاني ما ضاعش وقت. طالما الجهاز الكبير الاول مفتوح تعب عليك ده غرزه عمليه ابدا بس بفتح بقى زي واحد متعور تعبير بقى غرزه غرزه مربوطه رابطه وخلاص ايه المشكله يعني نربط الجهاز الكبير فاهمين قصدي؟ ف ده اقول لك معلومه غريبه جدا ده لو شفت الجهاز الديودينال انتكت لازم تفتح تربوم. ليه؟ الجهاز الديودينال المفروض ورا الديودينال لو القرحه بدا يخش جوه في النور بتاعي خطوه جايه ينزل. فبص اقول لك معلومه في الجسد طالما اتكتب في الريبورت كلمه جاسترو ديودينال انديكيشن تو اوبزرفيشن يعني اذا شفت الجاسترو ديودينال بيخر او ما بيخرش طالما المفروض هو ورا الديودينال كونه بدا يتشاف جوه الديودينال يعني ده في لايف سيرتري برضه من الانديكيشن انك تو اوبزرفيشن كومباين بيرفوريشن وهي ممكن هناخد الحصه الجايه ان شاء الله بكره الحصه الجايه فيها برضه بقيه السمك بيرفوريشن فاهمين قصدي ازاي؟ من يوم الدكتور امام ما مسك بيجيب ستومك في الامتحانات جاب لهم الشيبس في الدور اللي عدى ده يبقى الدور بتاعه هيجيب حاجه من الكومبليكيشن. اقول لكم اللي جاي البرفوريشن ايه بتاع بكره؟ كده لكم الامتحان اهو تبص لي كده ليه؟ خلاص؟ هيجيب لكم جيب الاكونت اون اكيوت لبرفوريت لبرفوريت بكره ان شاء الله السؤال ده اول حصه في بكره باذن الله. صلى على الرسول. انت تفتح العيان سيفير هيموريس خد اربع اكياس دم راجل كبير في السن جاستر بيقول بيخر او لو كومباين بيرفوريشن هيموريس واحد عنده هيموريس وبيرفوريشن وبيرتونايتس مش كده هتفتح العيان عشان عنده بيرتونايتس خلاص خد التريتر بتاعك. بنعمل ايه بقى اخر معلومه؟ بص بنعمل ايه يا ابني؟ هنفتح نعمل ايه؟ تعمل بص كده ايوه هنفتح نعمل ايه؟ في ايه يا ها؟ بص هقول لك يا عم بص لو كان العيان عنده بليدنج جاستريك ألسر على طول بيرس وان جاستريك خلاص؟ طب لو كان بليدنج فيو بص بقى ودي اخر معلومه يلا نخش في المسائل بليدنج فيو عمليه بتاعتها غايه في الذكاء بص بص مش هنا البليدنج ألسر بيخر الجاستريك ديودينال وراجع يعمل ايه؟ بص بص بص كده هقولها في ثانيه عامل هنا فتح البيلورس بالطول الاقي قدامي مين؟ الالسر بيخر جاي داخل عامل سوتشر للجاستر ديجنال اندر راني اندر راني يعني عدى حكوه اربطه احزمه واربطه اسمها اندر راني سوتشر او واخد اندر راني سوتشر وربطه حلو انا فتحت البيلورس بالطول لقيت قدامي الجاستر ديجنال بيخر رحت واخده غرزتين وراح قافل البيلورس بالعرض بقى كده دي ايه؟ بيلورس وراح عامل هنا ايه؟ خلطهم يا عسل كده العيال خدم من جميع كده يرجع كلام ولادته امه يعني ايه؟ كده انا عملت له تو اكشن ربطت له جاسترو ديودينال وعملت له ربطت له عند بايلورو بلاستي كعلاج للقرحه من العيال ثانك يو فيري ماتش يو كان جو هوم ناو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.